بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، في هذه المحاضرة، محاضرة رقم 22 في دورة منة القدير، نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن مقوم آخر من مقومات الاختيار، وهو العقل والحكمة في خلق الاختيار في الإنسان. والقصد من هذه المحاضرات أن نبين بما لا يدع مجالا للشك إن عقيدة أهل السنة والجماعة كما أنها مبنية على الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ذلك هو الأساس في إثبات توحيد الربوبية، فأهل السنة والجماعة يؤسسون اعتقادهم في توحيد الربوبية على الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء والقدر هو فعل الله في خلقه، فما من صغيرة أو كبيرة في ملكه إلا وقد خلقها وقدر أمرها قبل خلقها. لا مناص من الإيمان بهذه القضية. نفى ذلك المعتزلة القدرية وقالوا ما فيش علم سابق ولا فيه تقدير سابق. فمن خلال محاضرات كثيرة ومتتالية مما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله بينا بما لا يدع مجالا للشك الرد على هؤلاء القدرية المعتزلة الذين ينفون التقدير السابق. ونحن الآن نبين أيضا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة المقومات الاختيارية التي تدل على حكمة الله في خلق الإنسان، وأنه كما قدر الأمور سلفا وكتبها في اللوح المحفوظ وظن بها على خلقه فأخفاها في لوحه ولم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، أنه سبحانه وتعالى أيضا أوجد مقومات الاختيار في الإنسان لقيام العدل ولعدم الظلم، ويبقى كل إنسان مسؤولا ويبقى كل إنسان مسؤولا عن اختياره وكسبه. فكل إنسان منا يشعر بنازعين نفسيين متقابلين ومتضادين، كما قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وكلمنا عن حديث النفس بدق. وكل إنسان منا وكل الله عز وجل به هاتفين قرينين، أخبرنا الله عز وجل عنهم في كتابه، وأخبرنا عنهم أو عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: شيطان قرين ويقابله ملك قرين. وكل ذلك في منطقة حديث النفس، وهذه المنطقة من فضل الله أنه لا يحاسب الناس عليه. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن مقوم آخر، وكل ذلك رد على الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مسير ولا دخل له على الإطلاق ولا اختيار له على الإطلاق، وهم يكذبون على أنفسهم لأنهم يشعرون بذلك في قرارات أنفسهم، فكيف بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ربما تكون بعض المحاضرات تشعر فيها بصعوبة، وبعض المحاضرات في القدر تشعر فيها أنها سهلة جدا. المحاضرة اللي فاتت بعض الإخوة يظن أن الحاجات دي احنا عارفينها، بس في سياقها ده بقى هيظهر وضعها ومكانتها، كيف ابتلى الله عز وجل الإنسان بالشيطان، وكيف يكيد الشيطان الإنسان، وكيف تحدث هذه الابتلاءات التي تدل على حكمة الله عز وجل في أنه لو عذب الشيطان عذبه بعدله، ولو عذب أتباع الشيطان عذبه بعدله، ولو أنعم على الذين خالفوا الشيطان وكانوا من حزب الله ومن حزب رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يعاملهم بفضله. فالمسألة هنا فيها قمة الحكمة التي يرى فيها آثار حكمة الله عز وجل في خلقه. ومن هذه الأمور التي تعد من مقومات الاختيار الحديث عن العقل، لأن العقل أن تميز وأن تعقل بين أمرين وبين نجدين وبين طريقين وبين خير وشر. ما هو العقل عشان إيه؟ وإنسان عاقل لما يصل في عقله إلى أعلى الدرجات، ونقول ده راجل عاقل بمعنى الكلمة، يعني بنوصفه بالحكمة، يقول لك ده راجل إيه؟ ها؟ حكيم. أنتوا عارفين حكيم معناه إيه؟ إن وصل إلى أعلى درجة يميز بها من الأشياء ويضع الأمور في مواضعها بحيث لا يؤذي نفسه فلا يقع في الشر، ويحرص على أعلى درجة من الخير. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأصل الحكمة أن تعود إلى النفع الأعلى الذي يعود على الشخص بالنفع في الدنيا والآخرة، وحنعرفها دلوقتي. فجعل الله عز وجل له وسيلة لذلك وهي العقل، فلازم نعرف تفاصيل العقل وما يتعلق بالعقل، وندرس قضية العقل دراسة، وأين العقل بالضبط، وهل عقل الإنسان يحاسب عليه أم أنه فيما يجول العقل من خواطر وأفكار يتبع منطقة حديث النفس. يعني دي برضو قضية مهمة. يقول لك فكر، كلمة فكر دي أنت بتفكرش ليه؟ احسبها، فكر، دبر أمرك، تمعن في أمرك، انظر في أمرك. المصطلحات دي كلها معناها إيه؟ عرض الخواطر والأفكار في داخل منطقة حديث النفس. فالأول علشان نمشي بقى بمنهج سلفي مبني على الأدلة، لأن احنا عايزين منهجنا زي ما احنا عارفين يكون مبني على قال الله وقال الرسول، وإذا اعتصمت بقال الله وقال الرسول فيصعب ان واحد يصفك بالبدعه او يتكلم عنك ان انت مبتدع او شيء ماذا قبيل، لان انت بتسمع منه قال الله وقال الرسول، ففين البدعه بقى؟ اخبلك ازاي؟ يبقى احنا بنعتصم بالمنهج اللي فيه الحكم والدليل. فنيجي مثلا، ما المقصود بالعقل في القران والسنه؟ يعني هنشوف بعض الايات ونحاول نستشف منها معنى العقل، وبعد كده نتكلم عن كلام اهل العلم في العقل. العقل ورد في القرآن بمعنى الغريزة اللي موضوعة في صدر الإنسان ويفهم بها ويميز ما ينفعه وما يضره وما يعود عليه بالخير. يا ربنا لما قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هو هيعقل إيه؟ أنت ماشي في الأرض تميز به بين ما ينفع وما يضر، بين الخير والشر، بين التوحيد والشرك، بين الحق والباطل، هذا معنى التمييز. أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي إيه في الصدور. وأيضا طبعا حكاية التمييز دي إنسان لما يدرك الأسباب والبديهيات نقول عليه هذا الإنسان عاقل، لأني شايف آثار الأسباب وربط العلل بالمعلولات. اليهود قالوا إيه؟ هم وقالوا كونوا هودا أو نصارى إيه؟ تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقالوا طيب ما هو إبراهيم كان يهودي أو نصران؟ اليهود قالوا هو يهودي والنصارى قالوا إيه؟ نصران. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. فربنا قال لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا إيه؟ ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهنا بيجدلوا عايزين يجعلوا إبراهيم تبع اليهودية والنصرانية، فخاطبهم الله بالبديهيات اللي ما فيش ولا عاقل في الدنيا إلا ويعقلها ببساطة. فقال يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من إيه؟ من بعده، أفلا تعقلون؟ إزاي حيبقى يهودي ونصراني والتوراة والإنجيل نزلت بعده؟ شايفين الحجة القرآنية هنا؟ حجة لخطاب أي واحد بيعقل الأسباب. هو عشان إبراهيم نقول عليه يهودي يبقى لازم تكون التوراة نزلت قبل مين؟ قبل إبراهيم عليه السلام، والحاصل العكس. فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، دي حجة عقلية. فالعقل هنا أما تيجي تشوف العقل اللي هي عقل الأسباب والتمييز بينها، إن مش ممكن هتيجي النتيجة إلا بعد سببها، فمش ممكن إبراهيم هيبقى يهودي إلا بعد ما تنزل الإيه؟ التوراة، وده ما حصلش. زي كده برضو في قول الله تبارك وتعالى وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين أو الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. تمرون عليهم مصبحين، أنتوا عارفين منطقة الأغوار في الأردن أخفض منطقة في العالم عن سطح الأرض، عمق الأغوار بيصل ل 500 متر نص كيلو تحت سطح الأرض. ما حد سأل نفسه ساعتها المنطقة دي منخفضة أوي كده ليه؟ وانتوا شايفين ومعديين رايحين جايين كل يوم. فخاطبه الله بالعقل فقال افلا ايه تعقلون، خطاب عقلي. هنا ما فيش ولا واحد عاقل هيقول لك صحيح ايه العله، لان انتوا عارفين لو ان فتحوا قناه صغيره تربط بين البحر وبين غور الاردن يغرق الاردن كلها تغرق في لحظه لو فتحوا القناة دي. وإسرائيل كانت بتسعى أن تعمل قناة زي كده عشان تغرق الأردن باللي فيه، يعني استغلوا حكاية انخفاض منطقة الأغوار. القصد في معنى العقل لما تلاقي تنظر إلى الآيات اللي وردت في معنى العقل في القرآن تجد إما أنها بمعنى الغريزة التي يعقل بها الإنسان، الغريزة دي شيء مغروز موضوع داخل القلب اسمه العقل، أو القوة التي تقوم بهذه الغريزة، القوة اللي هي قوة التمييز التي بها يعقل الإنسان. وقوة التمييز دي قائمة بالسمع ولا قائمة بالعقل؟ رد يا أخوانا بالعقل، يعني إما الغريز أو القوة التي يميز بها. فالقوة التي يميز بها ديت مش ممكن حيميز بها إلا إذا كان عنده العلم، والعلم هنتكلم عنه بعد شوية، لازم يتوفر فيه أمرين. لكن خلينا نشوف العقل بمعناه اللي ورد في السنة. العقل اللي بمعناه اللي ورد في السنة إما يأتي بمعنى الدية، وده ملوش يعني مجال هنا في الحديث، زي حديث البخاري عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب، يعني الرسول ترك لكم كتاب، قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. الصحيفة دي كان فيها إيه؟ قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. هو قصده بالعقل إن العقل في الصحيفة، ولا قصده بالعقل الدية؟ الدية، العقل هنا اللي هي دية المقتول وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وطبعا هنا العقل لا يدخل فين في موضوعه. وورد بمعنى الغريزة التي بها يعقل الناس، زي ما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صحصحوا معي، أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، يعني الخمر اللي في أيامهم كانت مصنوعة من كام؟ من خمسة أصناف، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. هم كانوا بيصنعوها زمان كده، هي طبعا دلوقتي بتصنع بحاجات تانية ممكن من نفس المواد، لكن فيما يتعلق بالخمر وتصنيعها عمر بن الخطاب حط قاعدة فقال إيه؟ والخمر ما خامر العقل. الخمر ها؟ ما خامره، جاي من معنى كلمة خمير، يعني المادة أثرت في الغريزة اللي هي عقل الإنسان حتى لم يعد يعقل ويميز بين الأشياء، فهذا يسمى خمرا، اللي هو كل مسكر إيه؟ خمر، كل مسكر حرام. وصح من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. طب هل الصبي ليس له عقل؟ أه؟ الصبي له عقل، لكن الصبي فقد العلم الذي يميز به العقل، يعني العقل موجود لكن ما فيش المعلومات اللي موجودة داخل العقل، فلما يحتلم يبقى وصل لدرجة يستطيع بها أن يميز. وعن المجنون حتى يعقل، هو ده اللي فقد العقل، لأن المجنون فاقد للغريزة، الغريزة دي كأنها حصل لها شيء أو خلل أو شيء من هذا القبيل فأصبح كأنها مش موجودة، فمش قادر يميز. وأيضا ورد بمعنى قوة التمييز التي يقوم بها العقل، زي ما ورد عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريت كن أكثر أهل النار. تعرفين طبعا الحديث، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هم طبعا سألوه عن إيه نقصان العقل والدين كما تعلمون، قالوا نقصان العقل إن شهادة المرأة نصف شهادة الإيه الرجل، وده حديث صحيح ما نقدرش إن احنا نقول فيه حاجة، ولا واحدة تقول الوقت يا سلام بقى ده يعني كل مش وراكم غير إن احنا عادين ناقصات عقل ودين، زي جايبين النهاردة في أحد القنوات الفضائية أخت لابسة النقاب وقاعدة بتشرح في أنواع المياه من حيث الطاهر والطهور وكده يعني، فالأخت صراحة ما عندهاش أي خلفية لغوية على الإطلاق، بمعنى إن مثلا بتعمل إيه في المبتدأ هي بترفعها عندها على طول، وبالك إزاي والمفعول به مجرور على طول عنده. فالمهم يعني أحد الأخوات اتصلت عليها وقالت لها يا أخت الله يهديك، يعني حتى على الأقل في اللغة لما تقرأ الحديث اقريه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، انت خبرك ازاي؟ فهنا يعني غريبة جدا جدا ان اخت تتصدر عشان تتكلم في باب فقهي كأنها عدمت الرجال. غير بس مسألة ايه يعني ان ممكن يكون بعض المشايخ زي الشيخ ابو اسحاق علق على ظهور الاخت المنقبه ديت فهم واخدينها مساله عند، فبدل ما كانت بتحفظ قران هتدرس فقه كمان. اخ بالك ازاي؟ هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لان الموطن اللي بيكون فيه المراه في موطن حساس وانها تتلقى مكالمه من اي مكان، حتى الشخص نفسه قد يذهل عن الكلام أو تتفلت منه، فما بالك لما تكون امرأة إذا كان الكلام ده في ذكر. لكن أيا كان الحديث طبعا معروف وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. معاني العقل كلها بتدور على المعاني اللي اتكلم عنها العلم، لكن لما نقول المعنى الاصطلاحي للعقل، وأظن احنا كنا اتكلمنا مرة على الموضوع العقل والنقل في دورة أصول العقيدة، تعريف العلماء والتعريف ده منسوب للحارث بن أسد المحاسبي وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، إنه غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بأفعاله في ظاهر البدن ولا نعرف كيفيته. ده تعريف العقل. موجود فين؟ في القلب ولا في المخ؟ في القلب. احنا طبعا اتكلمنا الموضوع قبل كده، هو فعلا موجود في القلب لأنه بيشكل مع مجموعة الخواطر اللي بتطلع من النازعين والهاتفين ما يتعلق بحديث النفس في الإنسان. هو قاعد بيتابع الخواطر دي كلها، هو موجود في القلب. وأنا هقول لكم على حقائق علمية الآن كتبتها المجلات العلمية، هشرحها لكم دلوقتي. شيء عجيب أنا نفسي صراحة يعني، سبحان الله، هم الجماعة الغرب اللي ما لهمش علاقة بدين هم اللي بيقولوا الكلام ده. يعني سبحان الله، آيات القرآن الآن يظهرها الله عز وجل على ألسنة الكفار نطقا بالحقائق التي قال الله في شأنها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هم طبعا قالوا الآية اللي بتقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، دل ذلك على أن العقل في القلب وأن القلب هو محل العقل، فهو موجود في القلب. فقالوا لا يا شيخ، إزاي الدكاترة بيقولوا لا، الإحساس والشعور والكلام ده كله موجود في المخ، وحتى المثل بيقول عقلك في راسك تعرف خلاصك، وإحنا بنشاور على عقلنا غصب عننا أحيانا، عقل هيروح فين؟ قال الثعالبي في الجوار الحسان في تفسيره هذه الآية تقتضي، اللي هي سورة الحج، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب وذلك هو الحق. ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل ما تختل الدماغ. بيقول نعم ممكن يكون فيه اتصال بين العقل وبين القلب. وطبعا الثعالبي مات من زمان، يعني الكلام ده لو عبر به عما ستسمعونه الآن مما قالوه في المجلات العلمية هيقول لك ده الثعالبي ده كأنه حضر المؤتمر ده وحضر تقرير عن الموضوع. وكذا قال القرطبي في الجامع للأحكام القرآن، أضاف العقل إلى القلب، يقصد الحق سبحانه وتعالى. إحنا بناخد النص اللي ورد في القرآن ونقول به. طب افرض خالف ذلك كلام الأطباء والعلماء، والله نقول كلام ربنا سبحانه وتعالى مقدم على كلام الأطباء والإيه والعلماء. العقيدة بتعلمني كده، تقديم النقل على العقل عند الإيه؟ عند التعارض. كده بقى سلفي قح على منهج السلف الصالح. إنما لو قدمت عقلي على النقل في باب الغيبيات، لأن العقل غيبي أنا ما أعرفش كيفيته يتبع الروح، يبقى ده ابتداع في باب العقائد. ولو قدمته في باب الأوامر يبقى ابتداع في باب العبادات. فبدع العبادات بتبقى تقديم العقل على النقل في الأوامر التكليفية، بدع العبادات. وبدع الاعتقادات تقديم العقل على النقل في الأخبار والغيبيات. طيب أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محل الأذن. وقد قيل إن العقل محله الدماغ، وروي ذلك عن أبي حنيفة وما أراه عنه صحيحا. اللي قال الكلام ده مين؟ الإمام القرطبي. وقال القاضي أبو يعلى: محل العقل القلب، ذكره أبو الحسن التميمي في كتاب العقل، فقال: الذي نقول به أن العقل في القلب، يعلوه نوره أو يعلو نوره إلى الدماغ، فيه نور بيطلع من القلب إلى الإيه؟ إلى الدماغ. طبعا هو بيعبر بالنور مش النور اللي يعني اللي احنا شايفينه بعينينا، بيقول فيه نور وخلاص، حاجة بتوصل من القلب تطلع لغاية إيه؟ الدماغ، فيفيض منه إلى الحواس ما جرى في العقل. يعني هو بيقول أصلا العقل بيطلع منين؟ من القلب، يوصل للدماغ، الدماغ هنا هو يفيض منه إلى الحواس، يبدأ إيه؟ الإشارات تتوزع على الحواس. كل ما جرى في العقل اللي هو في القلب، يعني القلب الأول وبعد كده يوصل للدماغ، من الدماغ للحواس. شوفوا كلام ابن تيمية جمع كل الإيه؟ المعلومات كلها. بيقول: العقل المشروط في التكليف، يعني يقول لك إيه؟ شرط في الحكم الشرعي سواء في الصلاة، فيقول لك إيه؟ العقل والبلوغ والعقل وغير ذلك، ويعد بقية الشروط. فيقول لك العقل المشترط في التكليف لابد أن يكون علوما يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضر. ليه؟ قضية الاختيار أصلا يا إخواننا، هو ربنا سبحانه وتعالى بنى الحساب على قضية الاختيار، والاختيار مرتبط بالعلم، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسول. أصبح دلوقتي قضية العلم داخلة في قضية الاختيار، فبقول له العقل إن هو المشروط في التكليف لابد أن يكون علوما يميز الإنسان بها بين ما ينفع وما يضر. فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس، اللي هو الفلس جمع فلس، ولا بين أيام الأسبوع، ولا يفقه ما يقال له من الكلام، ليس بعقل. أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضر فهو عقل. ثم من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية. العلوم دي على فكرة أنا هتكلم عنها بعد قليل، صحصحوا معايا. إيه العلوم اللازمة عشان نقول الإنسان ده عاقل وقد ميز بين ما ينفعه وما يضره وقد استخدم هذا العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه إياه ووضعت فيه هذه العلوم على أبهى ما يمكن؟ الكلام ده لازم نعرفه. ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم، يعني الناس بتقول العلم العقل علم علوم ضرورية، علوم لازم تكون موجودة فيه. العلوم دي لو مش موجودة ومفقودة الشخص هيفضل جاهل، فما يعرفش ما يميز به بين ما ينفعه وما يضره. وقالوا إن العقل أيضا العمل بموجب تلك العلوم، يعني كل الواحد يعرف وما ينفش ما يبقاش عقل. والصحيح، شوفوا متى بيقول إيه، أن اسم العقل يتناول هذا وهذا الاثنين مع بعض، إن ممكن يجي بمعنى الغريزة ويجي بمعنى العلوم والعمل بمقتضى هذه العلوم، وقد يرد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار، كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما أن العقل إيه؟ غريزة. وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء، كما أن في العين قوة يبصر بها، وفي اللسان قوة يذوق بها، وفي الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء. كذلك في غريزة موجودة في الإنسان. وكلمة غريزة زي ما قلت، غريزة جاية من معنى الكلمة نفسها. الغريزة دي معناها يقول لك دي غريزة في النفس. غريزة يعني شيء مغروز. طب مين اللي غرزه ووضعه في الإنسان؟ يعني فيه شيء مغروز فيك بنسميها غريزة العقل. إحنا علشان معلوماتنا محدودة، صحصح معايا كده يا أخواني، بنقول عليها كلمة غريزة وخلاص. زي إحنا عندنا مثلا في بعض الأشياء أحيانا في اللغة العامية المصرية، في بعض الاصطلاحات لما ما يكونش أنت عارف الاسم بتاعي يقول عليها كلمة بتاع. خد بالك إزاي؟ البتاع ده هو، هات البتاع، ودوا البتاع، البتاع ده يطلع ايه؟ اهي كلمة، المهم انت فاهم وانا فاهم في الاشارة احنا نقصد هات البتاع ده، اخي بالك ازاي؟ لكن لما انت تيجي تحدد المعلومات بدقة ما ينفعش فيها بتاع، أخذ بالك إزاي؟ زي ما تقول كلمة غريزة، إحنا بنقول كلمة غريزة، الشيء موجود فيه مغوص فيك وخلاص. لكن تعالى بقى مع التقدم العلمي، يا الله طلعت مصطلحات أنا دلوقتي ربنا يعيننا عشان أشرحها لكم. كل ما تتقدم وتكتشف الأمور تحتاج أمور غريبة أوي. يعني حتى الآن إن هما بيقيسوا، عاملين جهاز اسمه الماغنيتوميتر، جهاز صغير كده يقيس النبضات الكهربائية اللي طالعة من العقل اللي موجود في القلب، فعرفوا فيها من خلاله إن في حقل حوالين الإنسان دايرة كده من 2 ل 3 متر مع كل إنسان فين. يقول لك الراجل ده ما دخلش قلبي، شفته كده ما دخلش قلبي. فكلمة ما دخلش قلبي دي احنا بنعبر عن كلام معنوي، الوقت لا ما عادش معنوي. قال لك لا، ده الحكاية حقيقة، إن كل واحد في حقل كهرومغناطيسي طالع من القلب على مسافة كام؟ 2 ل 3 متر، بيقيسوه وبيشوفوا القوة الكهربائية المنبعثة من العقل ده. ساعة ما انت تشوف واحد قدامك تلاقي القلب على طول الحقل اتغير وبدأت الانفعالات والأشياء دي. هما بيتكلموا يعني بصفة علمية عندهم، وبيقيسوا الحقل الإلكتروني المنبعث من القلب مع الحقل الإلكتروني المنبعث منين؟ من المخ. لدرجة دلوقتي ممكن يسرق المعلومات اللي موجودة، هما دلوقتي بيحاولوا يعملوها في الحواسب. يقول لك عن طريق الحاسب الإشعاع الحراري اللي طالع أو الكهرومغناطيسي اللي طالع من الكمبيوتر أعرف أسرق المعلومة اللي داخل الكمبيوتر. يعني مش شرط أن تكون أنت إيه، بس الجهاز شغال، هو مش هيجي جنب الجهاز ولا حاجة، لكن يقدر ياخد من الترددات اللي طالعة من الكمبيوتر المعلومات اللي موجودة عندك، ويقدر أن هو يحولها تاني لنظام معين في الترددات ويحاول أن هو يستخدمه. فسبحان الله، هما دلوقتي بيطبقوا الكلام ده على إيه؟ على البشر. تعالوا شوفوا هم هيقولوا ايه. لكن خلينا مع الشيخ سامي التيمي، احنا لما صدقنا ان العقل في القلب صدقنا ذلك اعتمادا على ايماننا بصحة المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام بان ما اخبر الله به حق وان كذب به الاطباء، لانهم كانوا في الاصل علومهم محدودة، فقالوا لا، العقل كل حاجة طالعة من المخ، حتى الاحساسات بتطلع من المخ، لك هرمون بيفرز من المخ يطلع على ايه، على الجسم كله. الوقت الامور اتغيرت خالص وبقت لا حكايه، ده عاملين جهاز وحتى الجهاز الصغير ده قاعدين يتكلموا عنه كعلم مستقل، وحكايته حكايه. يقول لك الجهاز ده اقدر اقيس لك المكان اللي انت تعرف تنام فيه. ليه؟ اللي يقول لك اصل ممكن الغرفه ديت فيها كهرومغناطيسيات طالعه من الحديد مع الكهرباء بتعمل موجات، الموجات ديت بتبقى في اماكن معينه مش موجوده، فالانسان يعرف ينام مستريح، لكن لو موجودة في مكان تاني هتأذيه إزاء شديد جدا جدا جدا. وكثير من الناس طبعا في الغرب انتوا عارفين بقى الهوس العلمي عندهم، بيتكلموا بأشياء عجيبة يعني. لكن احنا في اللي احنا قلناه وكتبناه، ودي موجودة في اسطوانة المكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية للإصدار الثالث في القضاء والقدر، احنا كتبنا كلمتين، وده هتشوفوه ان شاء الله في البروجيكتور في العرض، هيبقى المحاضرة اللي بعد القادمة ان شاء الله عز وجل. يعني احنا لسه قدامنا الكلام على الإرادة والمشيئة بالنسبة للعبد، يعني احنا اتكلمنا عن المشيئة والإرادة بتاع الرب، والفرق بين المشيئة، مشيئة الله وإرادات، ايه الفرق بين الاثنين يا اخوانا وانا نسيت؟ المشيئة كونية والإرادة ايه؟ كونية وشرعية. انا دلوقتي قاعد بدور على الفرق، ودوروا معايا ان شاء الله المرة الجاية جايز تلاقوا حاجة او واحد يلاقي حاجة يفيدنا بها، لان المعلومة دي انا بدور عليها لغاية دلوقتي علشان نشوفها في القرآن والسنة. ما الفرق بين مشيئة العبد وإرادته؟ لأن ربنا ذكر له مشيئة وذكر له إرادة، وقضية أعمال القلوب اللي جوه، وموضوع القضايا الابتلائية الخاصة بكل ما يمر به الإنسان. لأن احنا دلوقتي لما بيقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، معايا يا إخواني؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الابتلاء عام في كل ما يمر بالإنسان أثناء حياته، مش كده برضه؟ طيب، وبرضه الابتلاء خاص بكل لحظة بتمر بالإنسان في حياته. يعني لما نيجي نقسم الحياة إلى قضايا صغيرة أو أجزاء صغيرة من الزمن والمكان، كل زمن ومكان هنقسم المسألة لإيه؟ لأجزاء صغيرة، هتلاقي كل جزء يتعلق بحكم شرعي يختلف عن الإيه؟ عن الآخر، وكل جزء لك فيه إرادة تختلف عن الأخرى. فهنحاول نفصل القضايا الابتلائية علشان نفهم بقى الحساب نظامه ازاي. فانت لما تعرف الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى نظامه ازاي، ساعتها بقى ما هيجيش واحد جبري قليل الادب ويقول لك لا الانسان مسير غصب عنه. لا، انت بتتكلم عن ايه؟ استنى، في الحاله دي انت فاهم الموضوع بتفاصيله، ولا انتظر كده ما تستعجلش تيجي تنفي نص ما ورد في القران عن قضيه التخير والتسيير بكلمه واحده وتقول الانسان مسير وما هوش مخير في فعله. او يجي واحد قدري ينفلنا تقدير الله السابق وما يتعلق بتوحيد الربوبيه بكلمه واحده تحت مسمى الانسان بيخلق فعله، يبقى انت في الحاله دي عندك المناعه وعندك الكفاءه ان انت توقف اي واحد وتقول له لا مذهبك هنا جبري، مذهبك هنا قدري، مذهب السنه كذا وكذا وكذا. وهذا ما نصب اليه ان احنا نصل لمعتقد اهل السنه والجماعه من اقصر طريق، لان من السهل جدا ان انا اجيب مثلا كتاب شفاء العليل واجيب الكلام في مناظره بين قدري وجبري، وان كنا هنجيب منها نماذج، واقعد اقرا الكلام انا نفسي في فقرات فيها مش فاهم. ابن القيم الاسلوب عالي جدا جدا، والمحاوره بيستخدم فيها اساليب والفاظ ومصطلحات المعتزله ومصطلحات الجبريه اللي بيرد عليهم. طب احنا ندخل في متاهه وممكن نقعد سنين نشرح في شفاء العليل وبرضه ما نوصلش اللي احنا عايزينه. فاحنا بنحاول نلخص الموضوعات في عناصر محدده وموضوعات محدده ببساطه شديده جدا يستطيع الانسان ان يفهمها وينقلها للاخرين. العقل، دور العقل يقوم بتحصيل المعلومات وجمعها من الحواس، بعدين يعمل ايه؟ يقوم بتحليلها وتحليل الحدث المرافق لها، المعلومات اللي هيضيفها العقل. زي انت عندك واحد خادم ناصح بتستشيره، هو بيجمع المعلومات من الحواس، شاف صورة واحد، الصورة دي وصلت جوه، بيضيف لها الراجل ده شكله جميل، أخلاقه كويسة، ما يعني الرجل ده ممكن تتعامل معاه، أعرف أتكلم معاه، أخبلك إزاي الرجل ده كذا وكذا، لاحظ بسمته، لاحظ كذا. الأشياء دي كلها بتتكون مع الصورة، وبعد كده يتخزن الملف بتاع الرجل ده داخل مخ الإنسان في الخلايا السبت، بيتخزن في المخ. خلينا نقول العقل دوره برضو إن يسعفك باستدعاء المعلومة لما يحدث الحدث مرة تانية. شفته فين؟ شفته فين؟ شفته فين؟ يقعد يفكر لحظة، شفته بس لحظة، بس كده لحظة، فلان الفلاني. ده معناها إيه؟ إن ليه فترة يعني أخذ فيها العقل فترة، كأنه كمبيوتر بالظبط قاعد بيستدعي الإيه؟ المعلومة، بتقول له ابحث لي، اكتب له سيرش أو بحث، فيقعد يدور لغاية ما يطلع المعلومة من مجموعة ملفات. وخصوصا يعني سبحان الله، يعني في مسألة تذكر الإنسان للمعلومة بتختلف من شخص إلى آخر. تعرفين على حسب ايه؟ ها؟ قوة الإيمان وكثرة ذكر الله، يستدعي المعلومة بسرعة جدا جدا وما ينساش. لكن لو ان هو بعيد عن الله عز وجل دايما مع خواطر الشيطان، الشيطان بالهي فيغيب على ما يستدعي المعلومة، يقول والله ما انا فاكر، وانا فاكر حاجة، انا فاكر اتعشيت بيه اصلا، خد بالك ازاي؟ دي معلومات بتحصل، بخلاف الشخص اللي عنده ايه؟ يعني كثرة الذكر من أهل الطاعة. طيب هو بيقوم باستدعاء، بس خلي بالك بقى الدور اللي بيقوم به العقل المهيمن عليه الريس عليه اللي بيتحكم فيه الإرادة، اللي هتيجي بمنطقة الكسب وهنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. الإرادة في القلب محل الكسب، مسؤولة عن شحن العقل بالمعلومات أو تركه خاليا. يعني الإرادة دي دورها في إيه؟ إن مثلا ممكن واحد عايز يعرف الشخص ده، فالإرادة تقول له غمض عينك، خلاص الصورة اتقفلت، مانيش شايفه، انعس، نام، فينام. العقل ما يعرفش يجمع المعلومات، يبقى جاهل بالموضوع. فهنا الإرادة حتى في نوع من أنواع الكفر هيظهر لما نيجي نتكلم إن شاء الله عز وجل في دورة منة الرحمن في موضوع الإيمان، إن أصلا في من ضمن أنواع الكفر كفر الجهل والتكذيب. كفر الجهل والتكذيب المتسبب فيه برضه الانسان والاراده، يعني الاراده هي المسؤوله عن جميع انواع الكفر، ولا يمكن ان يكون فيه كفر الا اذا كان فيه اراده. فالاراده هي المسؤوله، اما العشاء يعني ان شاء الله عز وجل. طيب اتفضل. ممتاز. إذن قضية إدراك الإنسان من خلال العقل، إن العقل بيجمع المعلومات من الحواس إلى القلب، وده كله في منطقة حديث النفس، في منطقة الكسب الإرادة هي المسؤولة. ممكن توقف وصول المعلومة ويبقى العقل جاهلا لا يتعلم، وممكن العكس، نتحض الحواس على أن تبحث حتى تصل إلى المعلومة. طيب الآن بنقول في فقرة من الفقرات: أثبت العلم الحديث أن العقل في القلب. في الحقيقة أنا لما شرحت المحاضرة في العلاقة بين العقل والنقل في دورة أصول العقيدة في عين شمس، أحد الإخوة من الأطباء كان حاضر، ويعني الكلام مش داخل في دماغه أوي. ليه؟ لأن هو كان يعني بيدرسوا له على إن القلب بيقول لك مضخة ميكانيكية للدم بس، إنما مصدر العواطف والمشاعر هو العقل. وبعدين تفسيرها، والمراد بالعقل هنا المخ وهو مش موجود في القلب، بيقول لك كل الأفكار والتصرفات والسلوك مصدرها المخ. المخ بيفرز بعض الهرمونات أو الإشارات الكهربائية، زي مثلا شكة الدبوس كده مثلا، فيقول لك على طول شكة الدبوس الجهاز الحسي أو الخلية الحسية بتوصل رسالة للمخ، المخ على طول بيستجيب، يقوم يفرز إشارات للجهاز الحركي بأن هو يسحب إيده عند هذه الوخزة بس. فقالوا إن كل حاجة منصبة في المخ. ليه؟ لأن هما ساعتها إمكانياتهم لم تتمكن من الوصول إلى الاكتشافات المتعلقة بالقلب، لكن هما كل ما هنالك إن المجال الكهربائي اللي هو موجود للمخ هو ده اللي كانوا بيشتغلوا عليه. لكن لما اتطور العلم في مسألة إن ممكن الإنسان يدرك أشعة كثيرة جدا جدا من خلال الأشعة المغناطيسية والكهرومغناطيسية والأشعة اللي بتيجي من الشمس وأشعات كثيرة، عندهم فلاتر يعرف يشوفوها ويحللوها، بدأوا يطبقوا الكلام ده على الإنسان، فاكتشفوا حاجات ما كانتش موجودة قبل كده. فلقيت الطبيب ده اللي كان بيعترض أو يعني مش مستريح، بعت لي إيميل كامل بيقول لي أنا قرأت بحث في مجلة أمريكية كاملة تنطبق تماما على اللي ذكرته في عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة اللي ورد في القرآن والسنة، إن العقل موجود فين؟ في القلب. أو شوفوا بقى يا إخوان، كانوا يقولون في القديم إن إشارات حواسنا الخمس تنتقل عبر الجهاز العصبي بدائرة كهربائية مباشرة إلى المخ، فنفكر فيها ثم نستجيب بسلوك معين. وثبت الأول ثبت أن هذا الافتراض خاطئ، بمعنى أننا نفكر في النهاية وليس في البداية. الفرض الأولاني قالوا لا، إحنا نفكر في البداية مش في النهاية. أصدم إحكاية البداية والنهاية، بقولوا أن الفكر بيجي في المخ هنا، هم كانوا بيقولوا كده، فأول ما يوصل للمخ المخ يفكر ويرد. تبين لا، أن المخ ما بيستجيبش إلا الآخر بعد ما ياخد القرار من تحت من القلب من هنا. أهو بيقول إيه؟ أما الآن فيقولون، شوفوا المثل اللي هم ضربوه، إننا عندما نقابل شخصا لأول مرة، الكلام ده في مجلة أمريكية، لأول مرة، أو نواجه تحديا أو مشكلة، أو عندما تلوح لنا فرصة. هم عندهم أمريكا، إن أمريكا عندهم كلها فرص الحياة، إن عرفوا يقتلوا واحد يقتلوا ياخدوا فلوس عادي، ده فرصة أقبلك إزاي. المهم بيقول لك إذا حصل حدث من الحوادث اللي هي مؤثرة جامدة كده، قل فإن الموقف سواء تجربة أو خبرة، بيقول لا تذهب مباشرة إلى المخ لكي نفكر فيه، بل تأتي من الحواس المادية وتذهب في البدء إلى الشبكة العصبية في القلب وليس المخ. يعني أول الحواس كلها بتجمعها توديها فين؟ على القلب. هي راح على القلب عشان إيه؟ لأن العقل هناك. وهو ما يسمى حديثا عند علماء الفسيولوجيا العصبية بالمخ الآخر. هم كانوا يقولوا المخ فوق، فلقوا هنا ان العمليه غير كده خالص، قالوا نسميه المخ الثاني. فالاشارات بتجي للمخ الثاني اللي جوه القلب، وبعد كده توصل للمخ الاولاني. ده كلامهم يعني. فبقول إن المكان الذي تذهب إليه كل تجربة أو خبرة أو أي حدث بيحصل إنسان هو القلب للمخ. في التسعينيات اكتشف علماء العلم بالنسبة للقلب، اكتشفوا إن بيسموهم علماء علم القلب العصبي، يعني حتى التخصص بس في الأعصاب بتاع القلب. قالوا إن فيه عقل في القلب بيتكون من 400,000 خلية عصبية، جزء صغير موجود فين؟ في داخل القلب من مختلف الأنواع، إضافة إلى شبكة معقدة من المرسلات العصبية لها طريق ذو اتجاهين يوصلها بالمخ. اكتشفوا إن فيه مركز موجود في القلب فيه 400 خلية عصبية واصل بطريقين لإيه؟ للمخ، طريق توصل منه وطريق ترجع منه. وقالوا في اكتشاف آخر مدهش، هو إيه؟ إن دقات القلب كل دقة مش عبارة عن نبضة ميكانيكية لضخ الدم بس، لا، قالوا إن كل نبضة فيها لغة ذكية، شوف التعبير، لغة ذكية تؤثر على كيفية فهمنا وتفاعلنا مع العالم الخارجي. في لغة ذكية يعني، ويقصد باللغة الذكية إيه؟ مسألة إن يكون الشخص اللي قدامك ده وحش، ده كويس، أتعامل معاه إزاي؟ الراجل ده بحبه، الراجل ده أنا بكرهه، الراجل ده أنت بتحقد عليه حقد شديد جدا، أخبرك إزاي؟ تحس إزاي بنظراته بوضعه؟ بيقول كل نبضة بتطلع معها كل اللغة الذكية ديت، بيسموا اللغة الذكية دي مجموعة الهرمونات اللي بتفرز من القلب، سبحان الله. إن الدراسات الحديثة في علم الأعصاب توضح أن كل خفقة للقلب يتدفق معها شلال عصبي يرمز له عندهم هم حاجة اسمها هرمون التوازن، ويطلق من خلايا عصبية في القلب لترسل فورا إلى المخ عبر العصب الشوكي. ده شوفوا بقى الحاجة الحديثة الأزهر من كده. طبعا هم بيقولوا يعتبر هذا الهرمون من خلال الدراسات الحديثة. أنتوا معايا الكلام واضح يا أخوانا ولا صعب؟ يعني لو في حاجة أقوله عيدة تاني. خلال الدراسات الحديثة الباعث الأساسي للسلوك التحريضي، وأصدم بالسلوك التحريضي إيه؟ الإخلاص، الولاء، القبول، ده نص كلامهم يعني. والحكاية الإخلاص والقبول والولاء والكلام من ده، بقول ده بيطلع مع الهرمونات اللي كل هرمون بيطلع بيعبر عن حاجة موجودة داخل القلب. مع كل نبضة قلب هناك شكل آخر من أشكال الاتصال الفوري مع الجسم، سبحان الله، سبحان الملك. طيب خلينا نقول بقى الدراسة اللي ظهرت الجديدة دي، ده الكلام بقى اللي بقولكم عليه اللي بيقيسوه بجهاز صغير. بيقول ظهرت دراسات حديثة موجودة الآن تبين إن الحقل الكهرومغناطيسي، أنتوا عارفين يعني إيه؟ ده مصطلح جماعة دول بيستخدموه، كهرومغناطيسي اللي هو أي تيار كهرباء ماشي في السلوك بيعمل حوالي منه حقل كهربائي. أنتوا عارفين أسلاك الضغط العالي كده لما تلاقي الفجر عاملة صوت، الصوت ده لأن حوالي منها مجال كهربي، مجال كهربائي. المجال المغناطيسي بيبقى طالع من مغناطيس في الحديد، يعني الحديد نفسه بيطلع مجال مغناطيسي، فلما يمشي فيه كهرباء يبقى كهرو ايه؟ مغناطيس، هو قصده من المجال ده. ولذلك انت لما تكون مثلا في سلوك ماشي جنب عمود تلاقي يبقى طلع في المكان ده مجال كهرو مغناطيس، احنا مش شايفين، ما زي ما احنا شايفين دلوقتي معاك الموبايل قاعد وتلاقي الخط شغال 100 100، وانت اللي انت شايف الابيض والاسود، لان في مجال برضه بيشتغل بالنظام الترددات العاليه الكهرومغناطيسيه وكلام من ده. بقول ايه؟ الحقل الكهرومغناطيسي للقلب يبعد تقريبا او يعد تقريبا الاقوى بين الحقول الكهرومغناطيسيه التي ينتجها الجسم. يعني بقول المخ بيطلع حقل كهرومغناطيسي والقلب بيطلع حقل كهرومغناطيسي. الحقل، كلمه حقل يعني ايه؟ يعني دايره حوالين المخ مساحتها مثلا متر او مترين، ده بيسموه حقل كهرومغناطيسي او مجال، بيسموه مجال. فبقولوا ان الحقل الكهرومغناطيسي للمخ او الحقل الكهرومغناطيسي للقلب يفوق الحقل الكهرومغناطيسي للمخ ب5,000 مره. الكهرومغناطيسيه اللي حوالين القلب بالنسبه للمخ كام؟ 5,000 مرة. وطبقا لأبحاث نشرت في مجلة طب القلب الأمريكية، فإن التغيرات الكهربائية في الإحساس التي يرسلها القلب البشري يمكن أن تحس وتقاس على بعد 5 أقدام على الأقل، يعني حوالي 3 متر. يعني على مدار 3 متر الأجهزة اللي موجودة هتلاقي إن القلب على طول الحقل أو المجال اللي مطلعه ده الجهاز بيكتشفه، بقول فيه كهرباء طالعة من القلب على مدار كام؟ 5 أقدام. وبعدين بقول لك إيه؟ بقول لك الحقل دي مش محصور على الجسم بس، يعني بحيث إنه يمشي جوه الجسم، لا ده حتى بره. يعني أقول لك طب هو يمشي فوق وتحت داخل الجسم؟ قال لا بيمشي كمان بره، الكهرومغناطيسية دي ماشية بره أهو، ليس محصور على الجسم في التأثير، ولكن أيضا لديه إشعاع خارجي. وفي الأبحاث الحديثة يمكن قياس هذا الإشعاع من على بعد 2-3 متر بواسطة جهاز كشف حساس يسمى المغنيتوميتر. سبحان الله، الأخ كاتب المقال اللي نقله من مجلة الطب الأمريكية دي، وهذا أيضا ما أكدته دراسات أجراها مجموعة من العلماء في جامعة أريزونا في الولايات المتحدة، والتي قدمت دلائل قطعية على اتصال بين طاقة الحقلين الكهرومغناطيسيين، الحقل القوي اللي هو فين؟ في القلب، والحقل الأقل اللي هو في المخ. بقول هم ماشيين مع بعض، يعني اتصال مش محتاج حتى الايه للشبكة العصبية اللي جوه، لا ده مطلع إشارات وده مطلع إشارات، من خلال اختلاطهم بيحصل التفاهم بينهم. سبحان الله، يعني انت ماشي عالم تاني وما انتش عارف عن نفسك اي حاجه خالص. هم قاعدين يبحثوا في نفس الانسان، سنريهم اياتنا فين؟ في الافاق وفي انفسهم حتى يتبنى انه الحق. فلما يقول افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، والله لو سمع الراجل اللي هو بتاع الامريكي ده والايه سمعها زي ما احنا بنشرحها كده، سبحان الله، هيقول لك انتوا درستوا الكلام ده فين؟ لا يكون في جامعه تانية احنا ما نعرفهاش، اخد بالك ازاي. وبعدين الاخ يقول ليس غريبا أننا نستند في صدق علاقاتنا على شعورنا الفطري نحو الآخرين أكثر من اعتمادنا على الأفكار التي يتلفظون بها أو الكلمات التي يعتقدونها. حتى هو يعني قصده إيه؟ بيقول أنا ما أشوف واحد حكاية التفكير ما بتسبقش الشعور الفطري. الشعور الفطري اللي هو إيه؟ أنا شفت واحد ساعة بشوف، استغفر الله العظيم، ليه ابن الراجل ده حاسس ان مصيبه جايه لي مش واحد جاي يقابلني، او انا عليا دون لواحد وصاحب الدين شفته في السكه، ولك ازاي تلاقي الاحساس على طول الانسان يتغير، او لما يكون عليك مشكله ولا حاجه، او كنت صاحب حقه وهو هيهرب منك، العكس برضه. بقول الشعور الفطر ده الانسان بيحس بيه قبل ما يفكر بسبب المجال اللي هو بيتكلم عنه ده، وهذا ما يجعلنا نشعر ان شخصا ما يبطن مشاعر الحب أو الكراهية، وهذا ما يطلق عليه العامة أن الرجل ده إيه؟ قلبه صافي وقلبه ما هو صافي. شوف إزاي؟ يقولك يعني أنا حاسس أن الرجل ده قلبه إيه؟ صافي. أقولك الشخص ده ما دخلش قلبي. الكلام اللي إحنا كنا بنتكلم عنه وكلام بسيط مبني على أدلة قرآنية أو نبوية، الوقت بقى كلام علمي على أعلى ما يمكن، مجالات طبية والكلام ده. في حكاية الحقل الكهرومغناطيسي ده ظهر بقاله 2.5 سنين أو قرابة 3 سنوات، وكل يوم هيكتشفوا أمور عجيبة جدا وغريبة جدا. بس هم طبعا مش ده بيدفعهم إلى الإيمان بالله، لا ده يدفعهم مثلا عن يقول لك إيه، والله تعم احنا ممكن الكلام ده نستخدمه في جهاز كشف الكيد، اخبرك إزاي، وبعد كده ممكن نستخدمه في ايه، في ان احنا نسحب من المجال الكهرومغناطيسي ده المعلومات اللي موجوده في قلب الشخص ده ونعرف في قلبه ايه وحاجات من دي بقى. المهم ازاي يتطاولوا على الخالق سبحانه وتعالى في صناعتهم وفي علومهم كانهم الذين يخلقون ويتحكمون في العالم، لا انهم يرجعون الى ربهم ويوحدونه ويشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الغاية الرئيسية من وجود العقل، صح ما يا أخوان، الكلام صعب ولا سهل؟ أنا مش عارف، النهاردة أسهل شوية من المرة اللي فاتت، مش كده برضو؟ ولا المرة اللي فاتت كانت سهلة؟ الغاية الرئيسية من وجود العقل معرفة الإنسان ما ينفعه وما يضر، وكيف يحصل الخير الأعلى والأفضل دائما. إحنا ضربنا مثل بسيط، بنقول إن الإنسان بيستفيد من عقله بناء على العلم اللي بيحصل. العلم بيديك نظام، أو قول إن صح التعبير برنامج التمييز اللي يديك أعلى نتيجة ممكن. يعني واحد يتعلم عمره ما هيكون اللي يتعلم تمييزه زي اللي ما تعلمش أبدا. صحيح ممكن تبقى عنده المعلومة وهو اللي لا يرغب أن يميز فيه عمدا، تبقى دي سلوكيات، يعني هو عارف الحق بس بيحيد عنه. لكن لما نقول بالنسبة للعلم اللي هيحصل الإنسان، زي ما أقول لك مثلا في كمبيوتر، الكمبيوتر ده جبته وجمعته على أحدث ما يمكن، وجبت برنامج للتشغيل خيبان، يبقى الكفاءة العالية اللي عندك ما استفدتش منه، بخلاف لما يكون كمبيوتر محدود وتجيب له برنامج تشغيل أعلى وأرقى ممكن تستفيد منه أكتر من الجديد، مش كده برضو يا إخوانا؟ فما بالك بقى لما يكون هو إمكانياته عالية جدا جدا وعليه أحدث ما يمكن برامج اللي أنا استفيد منه. يعني الجماعة اللي بيشتغلوا في الهندسة لهم برنامج في تصميم العمارات والفلل والأشياء دي، برنامج بيسموه الأوتوكاد أو حاجة زي كده، وتطور البرنامج ده لبرامج تانية، يعني ده يعتبر برنامج قديم دلوقتي. فكل ما ينزل برنامج أحدث بيسهل أكتر ويديك خيارات أعلى، فبيروح يشتريه بفلوس أعلى. هو بيشتريه عشان يشغل على الكمبيوتر، ما الكمبيوتر هيشتغل هيشتغل لأنه آلة، غريزة. ما نقول مثلا إحنا العقل فينا زي غريزة، الغريزة دي أنت جبت كمبيوتر حطيته قدامك، الكمبيوتر ده ممكن واحد يحمل عليه برنامج ما يفيدنيش ولا استفيد منه. يعني على سبيل المثال خلينا اضرب لكم مثال بسيط، الجهاز اللي قدامي ده، احنا لما جبنا الجهاز ده جبناه غالي قوي، ثمنه قرابه حوالي 9000 جنيه ونص بتاع اللي قدام الصغير ده، فجايبينه فرضين علينا نظام تشغيل اللي هو النظام الجديد، احدث نظام موجود في الفيستا، نظام الويندوز بتاع الجديد بتاع الفيستا. بس الفيستا ده ما شغلش البرامج والموسوعات اللي احنا اشتغلنا عليها، عددها كبير جدا ومركونه عندنا، تيجي تشغلها مش قادر تشتغل، وهم عاملينه على اساس ان هيخدمهم هم مش هيخدمنا احنا، لان ده جاي اصلا من صناعه الاتحاد الاوروبي وعاملينه انجليزي، فهم ما لهمش علاقه بينا خالص في مساله، هم اللي صنع الكمبيوتر ده ما يعرفش ان الدكتور محمود هيستخدمه، خد بالك ازاي، هو عامله له هو هناك. فانا دلوقتي مضطر عشان انني استخدم الجهاز اللي قدامي ده ان انا احذف النظام بتاع الفيس ده خالص. هم بيقولوا لو حذفته يبقى كده خرج من الضمان، يعني فرضينه علينا فرض وما تحملش اي نظام تاني، واضطريت ان انا اجيب ويندوز قديم اللي هو النظام الاكس بي عشان اشغل الموسوعات اللي عندي. فايه اللي جبرني ان اشغل الموسوعات دي كلها، اللي شغل النظام القديم ده، ان ده ريحني في ان انا اوصل اللي انا عايزه، لان دوري انا كباحث هبحث في العلوم الاسلاميه وفي الموسوعات أكتر من حوالي 40 أو 50 موسوعة عندنا، الموسوعات دي كلها فعلا مفيدة في البحث العلمي بشكل. أنا كنت جالس مع الشيخ عادل الشربجي فبعد ما عرف الكمبيوتر والموسوعات والنظام والشغل فيتعجب كل شوية يقول لي أنا أرى رؤية كده، الرؤية دي أنا قلتها زمان وبقوا يستهزأوا بي. فالرؤية هي يا شيخ عادل، قال لي أنا أرى أن أي واحد بيتصدر للدعوة وعنده الإمكانية أن يشتري جهاز كمبيوتر زي كده ويحمل الموسوعات دي، أن فرض عين عليه بيعمل الكلام ده ويبقى آسف. هو الشيخ جنبي بيقول يبقى آسف لما جابوش. أنا قلت نفس الكلام ده قبل ما أعمل البحث بتاع الأسماء الحسنى من حوالي 6 أو 7 سنوات لإخواننا هناك في السعودية والمصريين اللي معانا. قلت أنا أرى من جهة الحكم الشرعي إن أي واحد شيخ بيشتغل في مجال الدعوة وعنده إمكانية إن ما يجيبش الجهاز ده هوت ويستخدمه في البحث العلمي وفي بحث الموسوعات يبقى آسف، فاستخدامه الآن فرض. فبقوا يضحكوا، فمنهم من يقول هو السلف الصالح كان عنده كمبيوتر؟ خلي بالك. فالقصد من الكلام يا إخواني أن قضية استخدام الكمبيوتر الآن في البحث العلمي هيفرق في أبحاث نوعية جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، وده لا يؤثر في اعتقاد الشخص ولا يؤثر في إيمانه أو دينه أن يستخدم هذا الحاسب لإعادة النظر مرة أخرى فيما يتعلق بالأخذ مباشرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمور بتختلف تماما طالما أنت على المنهج السليم، ألا تقدم العقل على الإيه؟ على النقل. وما ورد في كتاب الله وصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فيه يصدق والأمر فيه إيه؟ ينفذ. الأمور اختلفت يعني. إنما واحد مثلا ما يعرفش، فإحنا عذرينهم. أنا والله بقولك بعض الإخوان، لأن إخواننا اللي كانوا بيستهزؤوا وبقولوا إيه ايه اللي يا عم الكمبيوتر يا عم الشيخ يعني انت يعني السلف، خلينا نقول كلام معقول يا دكتور محمود، قلت له كلام معقول ايه؟ قال يعني السلف ما كانش عندهم كمبيوتر يبقى عليهم اسم؟ لو كان موجود قدامهم ويعرفوا يستخدموه لاستخدموه وما تركوه، لكن هو موجود دلوقتي قدامنا. انت عشان تعمل رساله ماجستير او دكتوراه في 4 أو 5 سنوات مع الكمبيوتر هتعملها في سنه، يبقى انت وفرت عليك جهد وطاقه ودقه في النتائج صعب انك انت تعملها. واصبح الان ولله الحمد مش اقل من 60 أو 70 ألف مجلد. يعني من زمان من شويه الحمد لله ان كتب السنه ادخلت من الاصل، واول من سعى في ذلك كانت شركه صخر. وبعد ما ادخلت كتب السنه وما عادش في كتاب من كتب السنه عند حد من اهل العلم يقول لك الكتاب دوت ما حدش يعرف عنه حاجه الا انا، ما حدش يقدر يجزم بذلك. ولو قال لك في من السنه مخطوط مخفي، والمخطوط المخفي ده محدش يعرف عنه حاجه ولا الامه تعرف عنه حاجه، خلاص لا تقام به حجه. ده انا بقول الكلام ده ليه؟ لان في موضوع الاسماء بعض الناس يقول لك ايه الكمبيوتر الاعرج بتاعك ده اللي انت جاي تقول انه كمبيوتر وما كمبيوتر؟ اقول له معلش انا اعذره بجهله لغايه ما يبقى يتعلم. والله اكثر من حوالي 40 أو 50 واحد باحث في الماجستير من طلاب العلم اللي احنا كنا بندرس له هناك في السعوديه، مفيش ولا واحد منهم يدرس الا وانصحه. هم اغلبهم سعوديين، يروح يجيبوا الحاسب وعلمهم واصبر على تعليمهم 1 أو 2 شهر، والاخ بعد كده لقيه ينطلق. واغلبهم الحمد لله خلصوا، اللي خلص ماجستير ودكتوراه. ومن حوالي شهر لقيتهم بعضهم بيتصل عليا بيقول احنا عايزين نيجي نزورك عشان نشوف احدث ايه برامج عندك ناخدها منك. الحمد لله ده شيء طيب. وهم والله انا قلت بشرت عليهم ان اي واحد فيهم يصل إلى معلومة وصل فيها بدقة أو يسرت عليه البحث أنا بشترط عليه تدعي لمن دلك على هذا الأمر. أنا اشترطت على الشيخ عادل الكلام ده برضه على فكرة. ولك إزاي؟ اللي ما يعرفش بقى وبينكر وقاعد بيقول فده معذور بجهله. واحد ما يعرفش، لأنه مثلا واحد يقول لي أنت إزاي غزيت الكمبيوتر بقواعد إحصاء الأسماء الحسنى؟ هو بيقول كده، ده غزى الكمبيوتر بقواعد إحصاء الأسماء الحسنى، والكمبيوتر بدأ يدور على هو متخيل إن الكمبيوتر جواه شخص قاعد ماسك القواعد وقاعد بيدور على الإيه؟ على أسماء. لكن أيا كان، أنت لو وضعت المناهج العالية واستخدمت هذا الجهاز هتستفيد. إذا كان هذا الحال في شأن هذا الجهاز فكذلك ولله المثل الأعلى في هذه الغريزة اللي موجودة في داخلك، إن أنت وضعت فيها العلوم الضرورية التي بها تميز بين الأشياء، تأكد تماما إن كل ما تزداد علم هتزداد خشية. إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. إحنا طبعا في أقل ما يمكن من التمييز بنقول إن مش ممكن إذا كان الشخص بيبحث عن منهج متكامل عشان يحطه على جهاز الكمبيوتر بتاعه وبرنامج أعلى ما يمكن عشان في تخصصه اللي هو عايزه، بيدور على أحدث ما يمكن وأجود ما يمكن. طيب إحنا عشان ندور على أجود ما يمكن وأحسن ما يمكن من نظام تشغيل للغريزة اللي موجودة عندنا دي، مش هنلاقي أفضل من منهج الله عز وجل الذي أنزله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منهج تشغيل إخواننا، أنا لما اتكلمت في موضوع العقل والنقل قلنا إذا كان الإنسان لما بيصنع صنعة بيحط لها دليل تشغيل، مش كده برضه؟ بيضع لها إيه؟ نظام تشغيل، ولك التزم بدليل التشغيل. هل فيه واحد في الدنيا التزم بدليل التشغيل لصنعة جاية من مصنع وفسدت الصنعة؟ ردوا لا. إذن الذي صنع الإنسان وخلقه أفضل منهج تشغيل، إذا التزم الإنسان اللي هو الدستور النظام اللي ربنا سماه ذكر، سماه هدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى إذا من ناحية العقل أفضل المناهج منهج الإسلام، وأفضل دستور هو دستور الإسلام. ده لو أنت عايز فعلا تبقى عقل تحسبها كده بالعقل. أضف إلى ذلك أيضا أن إحنا ما نيجي نحسبها بالعقل مش ممكن واحد عاقل يغلط في الجمع، ولا يمكن هتحط آلة حاسبة على الجهاز وتقول له واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، صح كده ولا لا؟ واحد زائد واحد يساوي كام؟ ينفع واحد؟ يعني لما تلاقي عربية مكتوب عليها من وراء اتنين زائد ستة بتساوي تسعة، أو واحد زائد ستة بتساوي تسعة، ها؟ معادلة؟ لا معادلة، ده معادلة بايظة. هو كاتبها ورا ليه؟ عربية تبقى جديدة وكاتب عليها من ورا، ها؟ أيوة، عشان العربية لا تصاب بالعين فيتلبخ هو في الخطأ. بلك ازاي ما يبصش على جمال العربية يعني عشان هي جديدة. يعني دي زي حط خمسة وخميسة، فخمسة وخميسة دي من الشرك والبدع، مش كده؟ فهو عايز يعمل حاجة تانية بس مش فيها خمسة وخميسة، فيكتب اتنين زائد ستة بيساوي تسعة. فلما تقول لي واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي واحد، والله ده ما يقبلهاش عقل. لا، باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، فيبقى ازاي أب وابن وروح قدس يبقى إله واحد؟ ما تجيش لي وقالوا اتخذ الرحمن وإيه ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. غير كده كمان ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله إيه ثالث ثلاثة. برضو أي عاقل بيحرص على الخير الأعلى، ولما نيجي نحسب الخير الأعلى في الدنيا هتيجي تبص تلاقي منهج الإسلام هو اللي هيسود حسابات مادية بس، يعني ده أفضل نظام تقدر أنك أنت تتبعه لأن اللي صنعك هو اللي وضعه له. طيب لو نظرنا إليه باعتبار الآخرة فهتلاقي منهج الإسلام برضو، لأن منهج الإسلام معتمد على إيثار الآخرة على الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وإيه وأبقى. طيب أنا مش هطول في دي، لكن حقول عبارة للحارس ابن أسد المحاسبي، هو على فكرة صوفي وإن لم يصرح في كتبه جميعها بلفظ التصوف، برضو عشان يبقى الكلام واضح، يعني الأوائل الصوفية ما ذكروش لفظ التصوف صراحة، ما كانوش بيذكروه صراحة في كتبه، اللي جه بعد كده هم اللي نسبوه من التصوف، لو يسموهم الزهاد ومتابعه بيسموهم المشايخ، بيسموهم ايه؟ يقول لك المشايخ، عقيده المشايخ. فالمشايخ عنده اللي هم اوائل الصوفيه. فالحارس بن اسد المحاسبي بيقول ايه؟ جميع، اسمعوا كلامه، جميع الممتحنين المأمورين من العقلاء البالغين كلهم لهم عقول يميزون بها امور الدنيا كلها الجليل والدقيق، وأكثرهم للآخرة لا يعقلون. حكى تعالى قول أهل النار، قول أهل النار وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا فيه أصحاب السعير، وقد كانت لهم عقول وأسماع لزمتهم بها الحجة لله عز وجل، وإنما عنا عز وجل أنها لم تعقل عن الله فهما، لم تعقل عن الله فهما، ما فهمتش ما أراده رب العزة والجلال منها، لما قال من عظيم قدر عذابه، فندمت ونادت بالويل والندم. لا أنها لم تكن تسمع ولا تعقل، ولا كانوا مجانين، ولكن يعقلون أمر الدنيا ولا يعقلون عن الله ما أخبر عنه ووعد وتوعد. وسئل أيضا متى يسمى الرجل عاقلا؟ قال إذا كان مؤمنا خائفا من الله. ده اللي استخدم عقله إلى أعلى ما يمكن. ولا يسمى عاقلا عن الله من يعزم على القيام بسخطه فأقام على ذلك مصرا غير تائب. حدود المعرفة بالعقل، أنا اتكلمت على المسألة دي قبل كده. العقل حدوده توصل لغاية فين؟ برضو دي من ضمن الأشياء اللي ابتلي بها الإنسان. حدود المعرفة بالعقل هي حدود المدارك. حدود إيه؟ المدارك. زي ما قلنا مثلا ربنا لما خلق الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من فطن أبشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان مسؤولا، كان عنه مسؤولا، على اعتبار إن في مجال لحدود مدارك الإنسان. لا يجوز لك أن تتكلم إلا بعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا. فالحدود اللي موجودة في العتبات المطلقة إن البصر بيدرك العقل به صورة شمعة مضاءة على بعد 30 ميل، لو زاد ميل ما يشوفهاش في ليل المظلم، يشوف شمعة على بعد كام؟ 30 ميل. السمع بيدرك العقل يدرك بالسمع دقة الساعة في ظروف هادئة تماما على بعد 20 قدم. التذوق بيدرك ملعقة صغيرة من السكر مذابة في جالونين من الماء. الشم بيدرك نقطة عطر منتشرة في غرفة مساحتها 6 أمتار. اللمس بيدرك جناح ذبابة يسقط على الصدغ من مسافة 1 سنتي. لو جناح ذبابة وقع على وجهي ممكن يحس به، خبالك ازاي؟ اعلى من كده ممكن ما يحسش بقى خالص. فده معناه ايه؟ ان احنا لنا حدود في المدارك. وحدود المدارك خلي بالك، العقل هنا في وصول الصورة او المعلومة عن طريق الحواس، بس يستطيع العقل ان يتأكد من خلال الحكم، العقل الداخلي، الحكم اللي في الذهن اللي ما جاتش فيه المعلومة، على ان في مخلوقات اخرى ممكن تكون موجودة وأنا ما شوفهاش، إن في حقائق غابت عنه لا يراها، وكونه لا يراها فلا يعني حكما بعدمها أو عدم وجودها. أنتم معايا يا أخواننا في النقطة دي؟ إن الإنسان هنا في الحالة دي يؤمن بوجود حقائق لكن ما يعرفهاش. يبقى عيب قوي لما واحد يتكلم على أمور في عالم الغيب أخبرنا الله عز وجل عنها فيسأل عن كيفيتها لكن ممكن يؤمن بها. يعني يقول لك هي موجودة إنما يسأل عن كيفيتها لا، مش كده برضو؟ يعني في عالم الغيب نقول المعنى معلوم والكيف إيه؟ مجهول. عقيدة أهل السنة والجماعة بتنطبق مع الفطرة ومع حدود المدارك والعقل واحترام الإنسان نفسه. كون أنا مش شايفها مش معناها مش موجود. ليه؟ لأن الكلام ده في حدود المدارك. الشمعة اللي على بعد 35 ميل من الشايفة؟ لو جت على بعد 30 ميل هشوف، مش كده برضو؟ يبقى كوني مانيش شايفها مش معناها ان عدم وجودها. طب كيفيتها ايه؟ اقدر اقيسها لو كان من عالم الشهاد، انما لو كانت من عالم الغيب ما اعرفش اقيسها، لان الله ليس كمثله ايه شيء. ونفس الكلام بقى على الجن وعالم الملائكه وكده يعني. لكن تعالوا نشوف ما يجب على الانسان ان يدركه بالعقل. في حاجتين أو هناك أمران أساسيان لا يسع الإنسان الجهل بهم. أمر بتعلمه بالفطرة وتبقى مسؤولية الأب أو مسؤولية الأم على حسب ما بيتعلم الإنسان في طفولته. من يوم ما يتولد الإنسان، خلي بالكم كده يا أخوانا، صلوا على رسول الله وصحصحوا معايا في كلمة، عشان دول يعني من المعلومات الطيبة جدا اللي أنت تقدر تستخدمها في التعبير عن معتقد أهل السنة والجماعة. من يوم ما الطفل الصغير بيتخلق عنده جهاز إدراك متكامل، يعني لديه العقل موجود في القلب والحزم العصبية والمجال ده، يعني المجال ده ما بيظهرش لما الإنسان بيبلغ، المجال ده موجود من يوم ما الطفل الصغير اتولد، ولذلك تلاقيه بيبكي ومبسوط وبيضحك أحيانا لما يشوف بس مجرد اقتراب الأم من ناحية الطفل تلاقيه مبسوط وبيلعب ومزاجه عالي، يعني أخبرك إزاي الكلام ده بيحصل. نعم واقع. القصد اللي عايز أقوله إيه؟ من يوم ما الطفل يولد لغاية ما يصل للبلوغ الفترة دي بتاخد كم سنة؟ 15 14 13 بتختلف من شخص لآخر عن الصبي حتى يبلغ. هو بيعمل فيها إيه؟ الفترة دي بيتعلم فيها الأسماء ويميز الأشياء فيتعرف عليها. العقل كل دوره إيه؟ أن يجمع معلومات. بتودي الواد الحضانة أو البنت الصغيرة الطفلة الصغيرة تودي الحضانة فيحط لها بقى صور، وكل صورة يكتب الاسم جنبه، تفاح طماطم خيار عربية خبلك إزاي قطة هرة فأرة عد بقى، بيجمع مجموعة أسماء في قلبه، والعقل بيعرفها كويس والعيل بيميزها كويس. فلما تعلم عيل صغير بتبدأ قدراته تظهر، بخلاف لما تسيبه مش عارف حاجة خالص. فهتتميز القدرة في التفكير بناء على المعلومات اللي أخذها. تعلم فيها إيه؟ الأسماء. إحنا ولله الحمد، ودي ميزة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الطفل الصغير أول ما يعرف يتكلم نحفظ القرآن. وحتى الطريقة اللي الجميلة في نور البيان اللي بيحفظوا فيها الأولاد القرآن، إن إزاي يعرفوا منطق مخرج الحرف، فينطق مخرج الحرف وبعد كده يعرفوا على شكله، وبعد كده الولد يعرف يقرأ من نفسه، بيبقى أستاذ في القراءة فعلا، على ما يخلص 7-8 سنوات ممكن يكون حافظ القرآن كله ويقرأه ما شاء الله بتجويد وتمام. طريقة ممتازة، وهي هي دي اللي نعرف فعلا نخدم بها الأمة. إنما يجي يكلم لك على حكاية تقول لك إيه، لا ده احنا هننمي القدرات البشرية وطريقة تنمية الذات والكلام الفاضل اللي جاي. ده مذهب الجهمية المعاصر، وإن شاء الله هنعرضه في حلقة كاملة في قناة الناس بإذن الله تعالى، إزاي ده مذهب الجهمية اللي جايبه الجهم من صفوان المعاصر عشان يدلس بيه على الأمة الإسلامية. وطبعا جايز الراجل نفسه مفكر إن هو بيعمل خدمة، وفي الحقيقة ولا خدمة ولا بتاع، لكن أيا كان خلينا نتكلم على القضية. بيتعلم فيها الإنسان مجموعة أسماء. لو قلت لو العيل في الحضانة مثلا كل يوم بيتعلم كم اسم؟ 10 15. طيب هو بيتعلم في الحياة، أبوه بيعلمه إيه وأمه بتعلمه إيه، هو بيشوف الصور قدامه إيه. وانت خلي بالك إن العيل الصغير أول ما بوصل لسنة أو اتنين أسئلته بتبقى كتير جدا. طب ودي ليه؟ فتقول طب ودي عشان إيه؟ خبرك إزاي؟ فتجاوب طب وليه؟ فيفضل معك وليه وعشان إيه لغاية ما خلاك أقعد ساكت كفاية كده. وأحيانا يسأل أسئلة عايزة إجابة ما تعرفش الجواب، أنا جيت الدنيا هنا إزاي؟ أنت يضحكوا عليه، ده الأوك في الشارع ودي إجابة غلط، ما تنفعش برضو، ما ينفعش الكلام ده. لكن هو القصد إن كل يوم بيتعلم جملة أسماء، مجموعة أسماء لأشياء بيفهم منها دلالة المطابقة والتضمن واللزوم من غير ما بدرسها هنا، يعني ما يحفظش دلالة المطابقة يا دلالة كذا لا، هو بتلقائية يعرف دلالة المطابقة، دلالة الشيء على ما وضعه المتكلم عناه، على دلالة اللفظ على ما وضع له أو ما عناه المتكلم وأراده، هو بيعرفها تلقائي. أنا ما أقول له مثلا يا محمد هات لي النظارة، هو عيل صغير فيبقى عارفها وميزها وروح يجيبها، ما تجيبلكش حاجة تانية مثلا. طيب العيل بيتعرف على الأسماء على مدار السنوات، وكل ما كان الأب حصيف في أن يعلم أولاده ويثقفهم ده بتبقى شيء جميل جدا جدا، بيوصل لدرجة من الذكاء والفهم ممكن يبقى صبي صغير يدرك في النظر الحياة ما لا يدركه الشيخ الكبير أو الرجل الكبير في السن. ولك عقله عقل راجل، هو عقله عقل راجل في ايه؟ في مسألة التمييز في قضية الأسماء. الخمستاشر سنة دول اتعلم فيهم كمية أسماء على مدار أيام وليالي وسنوات. ربنا سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء، إيه ده؟ خد الأسماء دي كلها في لحظة. ده الفرق بين آدم وتعليم الأسماء وبين تعليم الإنسان لغاية ما يوصل البلوغ. قال وعلم آدم الأسماء إيه كلها. إحنا كنا مسجل في قناة الحكمة عن الموضوع ده، هو خد حلقة كاملة فيها الفكرة دي، فإن شاء الله لعل إن شاء الله ما تشوفوها تبقى فيها أوسع وأفضل. لأن حكاية الأسماء، إيه الأسماء اللي تعلمها آدم؟ آدم عليه السلام اتعلم الملكة التي بها يعرف الشيء فينشئ له اسما فيفهم دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، ويفهم دلالة اللزوم السبب ونتيجته. بهذه الملكة تعلم آدم كل الأسماء. فلو عاش آدم عليه السلام إلى يوم القيامة ممكن يبقى مهندس وطبيب وأستاذ في الكمبيوتر وخبير في كذا وكذا وكذا، كل واحد من نفس الخصائص. أنت درست الطب لكن ما درستش الهندسة، لو حياتك استمرت 60 سنة كمان هتتعلم الإيه؟ الهندسة. لو درست كلية تانية هتتعلم كذا. لو إن حياتك عاشت إلى يوم القيامة هتتعلم الأسماء كلها. ليه؟ لأن أنت عندك الملكة. أنت لما بتقف في مستشفى مثلا، ربنا عافينا، فتلاقي الدكاترة قاعدين بيتكلموا في كلام أنت ما أنتش فاهم حاجة منهم خالص. الدكتور عنده كذا وهو مصطلح بالإنجليزي وأنا مش فاهم حاجة، أخد بالك إزاي؟ عنده ايه يا دكتور؟ اصبر. وانت واقفهم قاعدين بيتكلموا بمصطلحات، كل المصطلحات دي عباره عن اسماء، واسماء الاصطلاحات واشياء تعرف عليها الاطباء وتكلموا من خلالها. فعلم الاسماء يستطيع الانسان لو تعلم الطب زيهم ان يفهمه. لو كان طبيب في وسطهم وقاعد بيتكلم مش هيحتاج ان يسال، لان فاهم معنى كلمه كذا وكذا وكذا من الاشياء اللي عارفها. لو مهندس وقاعد بيتكلم، لو واحد بتاع طب او اي تخصص من التخصصات، يبقى الانسان فيه القدره ان يتعلم كل الاسماء وجميع الاشياء. لكن احنا نتكلم على العلم اللي ربنا علم به ادم الاسماء لكي يميز بين الاشياء. فاذا ميز بينها، خليكم معايا بقى، ينتقل للعلم الثاني على طول. هو قال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. عرضها ولا عرضهم؟ ها؟ يبقى عرض أشياء ولا عرض أسماء؟ يعني عرض المسمى ولا الاسم؟ ها؟ المسمى، عرض المسميات. فأخبر آدم بالأسماء التي علمه الله كيف ينشئها لهذه المسميات. ولذلك يقول لك الاسم للمسمى، الاسم المسمى. انتوا عارفين مسألة الاسم والمسمى؟ لما أنا مثلا ضربت مثلا، أنت اسمك إيه؟ ها؟ اسم محمد. فمحمد قدامي هو اسم علم على ذات الشخص. أنا لو كتبت محمد على صبور فأقول لك أين محمد؟ سكت. هشاور على الاسم ولا على المسمى؟ يبقى الاسم موجود على الصبور، ما حدش يقول لي على الصبور. الكلام ده محمد مش قاعد على الصبور، اسمه اللي على الصبور. إنما محمد موجود فين؟ في الواقع. يبقى الاسم دل على الايه؟ على المسمى. فالانسان بيتعلم اسماء الاشياء حتى يكون من المعاني والكلمات ما يكفي لتمييز الاشياء والتعرف على ما ينفعه وما يضره فيه. بعد ذلك يجي الامر الثاني، ان ربنا يكلفه بالمنهج، يقول له ده هيفيدك وده مش هيفيدك، ده هو افضل حاجه لك انك تعمل كذا فيه وما تعملش كذا فيه. اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه لآدم وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الإيه؟ الجنة، فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. ده اسمه منهج التكليف، واللي ربنا قاله لآدم بعد ما نزل للأرض. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضن. يبقى إذن المفترض بقى في الخلاصة هنا إن الإنسان بيتعلم الأسماء بعد كده علم التكليف. فلا يصح إن أنا أكلف طفل صغير بأحكام شرعية والواجب عليك كذا وحرام عليك إنك تعمل كذا، لا يعقل، ما عندوش العلم الكافي، علم الأسماء مش عنده، مش قادر. يعني دلوقتي أقول له مثلا لابد أن توحد الله عز وجل وأن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ومن الشرك كذا. خلي بالك الطاغوت ما عبد من دون الله. فأنا أكلم عيل صغير عنده 4 سنين بمصطلح الطاغوت، وأقول له اسمع يا ابني، الطاغوت هو ما عبد من دون الله عز وجل. فأقول له يعني ايه طاغوت؟ أقول له ما عبد من دون الله. طب يعني ايه ما عبد من دون الله؟ خلي بالك بقى. فأقول له العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على أسئلة الرسل. يعني ايه رسل؟ هيمشي كل معاك، لأن هو نقصه ان يفهم الايه علم الأسماء. لكن لما يوصل للبلوغ يبقى في هذه الحالة يستطيع أن يميز ويفهم، ويفهم يعني إيه طاغوت. ولذلك شوفوا بقى ربنا سبحان الله، عيسى عليه السلام لما قال الله عز وجل لأمه فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبي. شوف الكلام اللي طلع من الصبي الصغير للعائلة الرضيع دي، صغير عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله. فاستخدم مصطلح العبودية اللي ما يعرفوش إلا الرجل الكبير، لأن العيسى عمره يعرف يعني عبودية. ما العبودية مصطلح مبني على أسماء، تجمع الأسماء تفهم العبودية. طاعة يعني ايه طاعة، وامتثال، وأمر يعني ايه أمر، ولازم تنفيذ الأمر، ويعني ايه رسول. فلما تجمع المصطلحات دي مع بعض الأول تعرف تركب جملة. زي ما نعلم الطالب عندنا في الإنجليزي، قول له يا ابني عايز تتعلم إنجليزي احفظ كلمات، يا ابني ما تتعبناش احفظ كلمات، ما فيش فايدة. هو عايز ياخد دروس من غير ما يحفظ، فتجي له جملة ما يعرفش ترجمها، فمش هيترجمها لما يترجم الكلمات اللي فيها. فكون يصل إلى مرحلة إن هو يقول إني عبد الله آتاني الكتاب، كتاب إنجيل، وجعلني نبيا. يعني نبوة ده تعريف النبي وتعريف الرسول. لغاية دلوقتي تلاقي واحد يقول لك يعني إيه الفرق بين النبي والرسول؟ هو رجل كبير ما شاء الله عنده 50 سنة. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقي، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. ده عيسى عليه السلام. ربنا قال في شأن عيسى إيه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ مش بس في قضية الخلقة، حتى في مسألة إن الأسماء توضع في قلب هذا الطفل فيتكلم بهذا المنطق. زي ما علم آدم عليه السلام، تعلم مرة دفعة واحدة تعلم الأسماء، بعد كده جه التكليف. فمش ممكن يصل إلى هذا إلا بالتكليف. وطبعا كل ما يزداد الإنسان علما بالأسماء وخصائص الأشياء، زي ما ربنا قال سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق، يتبين لهم أنه الحق. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بقى إن في خلق السماوات والأرض، ما تفكروا وتبصوا، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولعلك الآن تدرك لماذا كلفنا الله عز وجل بالنظر إلى الآفاق وإلى ما خلقنا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، إلى آخر ما ذكر. أنا يعني مش هطول أوي لأن في كلام كتبت هنا إن شاء الله تستفيدوا منه بإذن الله تعالى، علشان ما طولش عليكم في المحاضرة، في مسألة إيه؟ إن ربنا دعا العقلاء إلى توحيد الربوبية بطريقين أو اثنين، النظر في الآيات الكونية والمخلوقات المرئية بما في ذلك النفس البشرية، الطريق الثاني لمعرفة الربوبية التفكر في آياته المسموعة وكلماته المقروءة، كيف أنها أعجزت كل أهل العلم الآن، وكل كلمة ذكرت في القرآن تشهد اكتشافات العلمية الحديثة بتشهد الآن بصدق ما ورد في القرآن، وهو عندنا صادق قبل أن يكتشفوا ذلك. ابن القيم ذكر بعض الأشياء هي أنا حقولها برضو عشان ما طولش عليكم. ابن القيم قال كمال العلم بالله بيكمن في معرفة 5 أشياء: معرفة الخالق، العلم بتوحيد الربوبية، معرفة أسمائه وصفاته والعلم بتوحيد الأسماء والصفات، معرفة الطريق الموصل إلى الله، العلم بتوحيد العبادة، وطبعا ده كله عقيدة. يعني هو بيتكلم دلوقتي 3 هو، والكمال العلم بالله لازم كده، الربوبية، أسماء والصفات، العبودية. معرفة عوائق الطريق وآفاته، الشرك بجميع أنواعه وتقسيماته وخطوات الشيطان وشبهاته. خامسة، معرفة النفس وعيوبها والصبر على مداواتها من آفاتها والاستعانة بالله في حفظها على منهج العبودية. أنا مش هعمل زي كل مرة أطول أوي ساعتين، لا يعني احنا دلوقتي بقى لنا يجي ساعة وربع تقريبا، مش كده برضو ولا عدين؟ ها؟ ساعة ونص. لا طيب، حاجة بسيطة بقى علشان هي دي موضوعنا اللي احنا بنتكلم او تحدثنا عن العقل من اجله. صلوا على رسول الله. ابن القيم بيتكلم على المنطقة اللي هنعرضها لكم في قضية البروجيكتور وكده، يعني اللي هي منطقة حديث النفس. احنا قلنا عندنا دلوقتي نازع خير، ها؟ الصورة لازم تكون في ذهنك، الله يبارك فيك، عشان لما حد يسألك عن الخواطر واللي تتكلم في مسألة القلوب وتقليب القلوب وزين ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان في منطقة حديث النفس عشان الإنسان في منطقة الكسب يتحاسب هتعمل إيه وتتصرف إزاي. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كيف يقلب القلوب وما يكونش فيه جبر على الإنسان والإنسان يبقى هو اللي متحمل المسؤولية كاملة؟ التقليب اللي ربنا سبحانه وتعالى يقلب به قلوب العباد بيبقى في منطقة إيه؟ حديث النفس. أما منطقة الكسب فما فيش إلزام ولا فيه خيار، هو يبتليك. آه، فعندك نزع للخير ونزع للشر، وهاتف للخير وهاتف للشر، والعقل واقف يراقب، والإرادة سلطان، المشيئة حاكمة، بتتابع كل حاجة. ممكن تاخد بالخاطر زي بقى ملك كده قاعد يقول أنا هاخد من ده، وده يسكت ما يتكلمش. خد بالك، شوف بقى واحد بعد العقل ده ما تفكرش، امشي على طول. بقول لك ما تفكرش وامشي اسمع الكلام، خد بالك ازاي. ابن القيم بيصور الحدث ده على ان فيه واحد قاعد او ملك قاعد وقدام منه الخواطر، وكل خاطر جاي من هنا، وده استنى وقف ده، لا مشي ده، لا ده استعيذ بسرعه. الاستعاذه هتوقف مين؟ الشيطان. او فيه دوشه كده مش عجبان، خد بالك ازاي. نفض العمليه دي ازاي؟ الاشتباك ده ازاي نفضه؟ العقل رايك ايه في المساله؟ واتنين قاعدين، سبحان الله، يعني عملية معقدة جدا جدا، ليس للشخص فيها إلا أن يستعين بربه على نفسه وأن يستعيذ بالله من شيطان. صلوا على رسول الله. ابن القيم بيقول إن الله أيد الإنسان بملك كريم يقابل عدوه الشيطان، فإذا أمره الشيطان بأمر أمره الملك بأمر ربه. لاحظوا معي، وبين لهم ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة، اللي هو نزع الخير ونزع الإيه؟ الشر. إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس الإيه؟ المطمئن، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئن، فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو الغالب منهما، وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا، وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى. اوعى تروح مع الهوى، فكلما اراد ان يذهب مع الهوى ناداه العقل وقال له استنى بقى، انت رايح فين؟ النور البصيره دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء، يفكر ساعتها يقول لا ده هتوديني في المهالك، يقول الحذر الحذر. شوف ابن القيم بيصورها ازاي، فكلما اراد ان يذهب مع الهوى ناداه العقل الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديك وأنت صيد الحرامية. الحرامية يقصد الشيطان والإيه؟ والنفس الأمارة. وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق، إن سرت خلف هذا الدليل فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويأخذ ماله ويسلب ثيابه. حتى التعبير بالثياب ده يعني ده بيبقى في الخارج، لكن يعبر عنه فين؟ بيعريك حتى من جوه. وتعيش مع الكلام اللي بيقوله من القيم ان بيصور لك، وهو لسه هيجي كلام في الإرادة جميل جدا لمن القيم، عايش معانا في هذه الخطوات في بيان هذه القضية، لان دي تقريبا من الأشياء اللي دايما تيجي فيها أسئلة. هتلاقي أسئلة كتير في مسألة تقليب القلوب، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فلما تيجي تشرح محاضرة في قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلما تتكلم عن النازعين والهاتفين والعقل وتبين لهم التفاصيل اللي احنا بينها دي، إن شاء الله سوف تتكلم بحكمة عظيمة تقنع بها الآخرين وتكون سبب في هدايتهم إلى رب العالمين. أبو طالب المكي هو صحيح صوفي له كتاب اسمه قتل القلوب، بس الرجل تكلم بكلام في ضبط هذه الخواطر والتعرف إليها رائع جدا يحتاج إلى أن نذكر به. بيقول أبو طالب المكي في قتل القلوب في أنواع الخواطر، لأن مسألة أنواع الخواطر دي نزع خير ونزع شر، أظن الصورة الوقت متضحة في أذهانكم، عشان لما نعرض اللي هنعرضه على البروجيكتور ما حدش يستغرب ولا يقول الحاجات دي ايه السلف كانوا بيعرفوا العقيده بالطريقه دي، خد بالك ازاي. اهو الصوره الان في اذهانكم قبل ان تعرض عليه، لكن لما نحب نبين الامور بدقه شديده جدا بحيث تفسر بها الاحاديث اللي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عود. شوف بقى عودا كعرض الحصير، شوف كده ازاي يعني الفتن بتعرض. واي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء. ايه النكته البيضاء والنكته السوداء والفتن تعرض على القلوب ازاي؟ ان الخواطر ديت بتدب في القلب، فمش ممكن هنفهم الحديث فهم جيد الا اذا فهمنا الاول ايه اللي موجود جوه القلب، صح ولا لا يا اخوانا؟ نعرف التفاصيل الدقيقه دي، فلما تتعرض الامور برسومات تبين لنا الفكره خلاص هتستوعبها بشكل جيد ان شاء الله عز وجل. هقول بس ببساطه كده، يعني انا كاتب الكلام تعرفوا ترجعوا له ان شاء الله عز وجل، لكن هو انا بس عايز اقول الكلام ده على اساس ان مش كل ما عند الصوفيه مردود، فلو عندهم من الحق نقبله. يعني لو واحد مثلا ألف كتاب قاعد يشتم فيه الدكتور محمود ويصف الدكتور محمود بأنه مغرور وراجل عنده العنجهية وعنده كذا، وقاعد يشتم لما ألبس بأسلوب يعني وصل في درجة أنا ما أعرفش أوصفها، نقول له جزاك الله خير، والكتاب ده فعلا لو جت تقرأ ما تطقش تبص فيه 70-80 صفحة من الشتيمة والكلام من ده، بس الرجل لو عنده كلمة حق، هل إن الشتيمة اللي شتمها دي والأسلوب المنحط اللي اتكلم بيه يمنعني إن أنا أخد كلمة الحق منه؟ لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه؟ تعدل، اعدله أقرب التقوى. ولذلك هنقول ده منهج الاعتدال، منهج الوسطية، اللي في كل حاجة لو إن عندهم كلمة حق الصوفية هنقولها. ابن تيمية كان أسلوبه كده، يعني ابن تيمية في أسلوبه، وناس كتير ما تعرفش منهج ابن تيمية ولا أسلوبه لما بيجي يتكلم. ابن تيمية لما يجي على المخالف إن كان عنده حق بيقول وقد أحسنوا في كذا وكذا وكذا ويقعد يمدح، وأحيانا ابن تيمية يخلع ثوبه ويلبس ثوبه ويدخل في وسطهم علشان يطحنهم في بعض. إزاي؟ لو لقى مثلا أهل الباطل عايز يجادل الصوفية بنظامهم والحجة بتاعته، أو يجادل الفلاسفة أو يجادل الأشعرية، فيقوم يعمل نفسه أشعري، مش يعمل يعني يعتقد اعتقادهم، لا، يتكلم بلسانهم ويتكلم بلهجتهم، يقول لهم طب أنا هعيش معاكم بقى علشان أبين لكم إنني مانيش منكم، ولو أني واحد منكم هقول فيكم كلام يبوظ كل ويخرب عليكم كل كلامكم. لا مش لازم مذهب، نقول كلامكم أصلا منقوض من داخلكم بأسلوبكم وبنظامكم. ولذلك مثلا في الرسالة التدمرية، الرسالة التدمرية ما هي صعبة، بسيطة أو أو، لكن جه في مثلا في نص الرسالة التدمرية واستخدم أسلوب عالي جدا جدا، وكل مصطلح ذكره شيخ الإسلام تيمية تقعد فيه محاضرة كاملة عشان تفهم. طب هو بيعمل كده ليه؟ ايه الحكمة ان ابن تيمية يستخدم اسلوب فلسفي عالي جدا جدا عشان يوقف الناس دي؟ هو عايز يقول لهم يعني ايه، ما تفكروش ان انتوا بتستخدموا اسلوب متكلمين وكلام معقد عشان احنا يعني ما نعرفش نتكلم بيكم. لا، ده احنا لو حبينا نتكلم زي ما انتوا بتتكلموا هنقول كلام انتوا نفسكم تعجزوا عن فهمه. شوفوا ازاي؟ فيضطر ان هو يجادلهم باسلوب ارقى في اللغة والحجة والفلسفة من اسلوب المتكلمين، وده مش اسلوب تيمية اصلا، بس هو عمل كده عشان ايه؟ عشان يكشفهم ويبين حججهم. وكان زي ما كنت بشبههم واحنا بنشرح المحاضرات ديت في انصار السنة في عابدين في المركز العام، قعدنا سنة نشرح في التدمرية او سنة وشوية كمان، زي ما يجيبهم ويحطهم في غسالة والغسالة دي يلفهم يمين شوية وبعدين يوقفهم ويلفهم من ناحية تانية شوية لغاية ما يطلعهم ونفضهم من الوسخ اللي فيه كله. أنا بقى تشبههم كده، والأسلوب التيمية هنا يا شباب عامل زي ما يكون واحد لامم الناس دي وحاططهم في غسالة بيلفهم يمين وبعد كده يلفهم إيه؟ شمال. أنا يعني ما قلتش الكلام ده أظن إلا للشيخ عادل على ما أعتقد، يعني الأسبوع اللي فات رأيت شيخ الإسلام تيمية في الرؤية، ودي أول مرة في حياتي أشوفه، وجاء في الرؤية يعني أنا مش عايز أحكي لكم التفاصيل، لكن الرؤية دي أسعدتني أيما سعادة، لأن الرجل يعني تشعر منه أما يجي بيكون هو صلب في الحق فبيبقى صامت فيه جدا. طالما أنت معك كتاب وسنة ما يهمكش، خلاص حجتك قوية لا عليك من الآخرين. أنا مش هذكر التفاصيل، لكن أنا والله بقول لكم أنا أثلش صدري إنني شفته. الكلام ده كان يوم الخميس اللي فات ده، لا أجل الرؤية دي بعدين عشان كده هنطول. أبو طالب المكي بيقول أنواع الخواطر في القلب، أولها خاطر النفس وخاطر العدو. ها معلش بس أنا أقول لكم إن أنا رأيت أول مرة في حياتي أشوف الشيخ زين تيمين، أولها خاطر النفس وخاطر العدو، وهما مذمومان محكومان لهما بالسوء، لا يردان إلا بالهوى وضد العلم، ضد العلم اللي هو الشبهة. ثم خاطر الروح والملك، هو بيسمي نزع الخير خاطر الروح زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، وخاطر الملك، وهما أو هذان محمودان لا يردان إلا بحق وبما دل عليه العلم. والمقصود بالعلم هنا اللي يقصده الشرع، أحسنت، لعلوم الشريعة. ثم خاطر العقل وهو متوسط بين هذه الأربعة، يصلح للمذمومين فيكون حجة على العبد لمكان تمييز العقل وتقسيم المعقول، لأن العبد يدخل في هواه بشهوة جعلت فيه. أنا عارف أن العبارة دي محتاجة شرح. واختيار لا يعصر عليه من حيث لا يعقل ولا إجبار. على فكرة الكلام اللي بقوله ده كلام عالي، يعني تحس فيه فعلا ان الرجل ده بيتكلم بلسان مش فيه مخالفة ولا حاجة. لا، أقول ان خاطر العقل متوسط بينهم، وخاطر العقل مسؤول عن قضية العلم، يصلح للمذمومين فيكون حجة على العبد، على اعتبار ان الشخص لما دخل في طريق العصيان عقله سوغ له ذلك بشبهة ولا بعلم؟ بشبهة. ولما كان تمييز العقل وتقسيم المعقول، واظن تقسيم المعقول ايه؟ ان الشخص نفسه ما عرفش يحسب فين الخير الاعلى والخير الادنى، ما عرفش يميز بين ما ينفع وما يضر، لان العبد يدخل في هواه بشهوه جعلت فيه. الانسان لما بيستجيب للهوى استجاب للهوى لان ربنا ابتلاه بشهوه، فالانسان قد يسارع في هواه لما يكون في معصيه الله، وقد يسارع في هواه لما يكون في طاعة الله عز وجل. يعني الهوى احنا بنقول على ما يكون الهوى في طاعة الله وموافق لطاعة الله يبقى نزع خير، ولما يكون الهوى في معصية الله يبقى نازع إيه؟ شر، بشهوة جعلت فيه واختيار لا يعصر عليه. الاختيار ده اختيار الإنسان موجود في العقل ولا في القلب، في منطقة الكسب؟ ها؟ الاختيار اللي فيه، لا الاختيار، لما نقول اختيار يبقى الكسب على طول. قصده يقول ان فيه إرادة هي الحاكمة على العقل من حيث لا يعقل ولا إجبار. يعني الإرادة توقف العقل وتقول له ما تشتغلش، ما تفكرش، اعمل كذا وانت ساكت، تعامى عنه. زي ايه؟ قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين ايه؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكلمة نسوا الله هي النسيان هنا مش معناه النسيان الخطأ اللي ما تحسبش عليه، لا، تعمد التناسي، ان الإرادة تقول للعقل ما تفكرش، ما تبصش للقضية. زي ما ربنا قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. نسي هنا يعني خطأ، أخطأ آدم خطأ ما يتحسبش عليه بحيث نقول رفع عن أمات الخطأ والنسيان، ولا خطأ يتحسب عليه؟ ده اسمه خطأ عمد بيطلع من منطقة الكسب. إنما الخطأ اللي بيطلع من منطقة حديث النفس اللي قال رفع عن أمات الخطأ والنسيان، ده لما يجي الشيطان يلقي خاطر إضافي يشغلك خلاص، ده منطقة حديث النفس ما تحسبش عليه. ففي نسيان بيطلع من منطقة حديث النفس ونسيان بيطلع من منطقة الكسب. بيقول هو إن ويصلح أيضا اللي هو العقل، خاطر العقل يصلح أيضا للمحمودين فيكون شاهدا للملك ومؤيدا لخاطر الروح، ويثاب العبد في حسن النية وصدق المقصد. أنتوا هتقرأوا كلامه، وإن كان في صعوبة في المذكرة في كلام أبي طالب المكي فأنا أشرحه لكم إن شاء الله عز وجل في مرة أخرى، لأن كفاية أو كده أنا حاسس إن يعني أي هنجاوب على الأسئلة مفيش مشكلة لها. بس حاولوا الله يبارك فيكم انكم تركزوا في كلام ابي طالب المكي لان ايه مهم. بيقول السائل: لو سمحت يا فضيله الشيخ، ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ البلاء في الغالب بيبقى لما يكرهه الانسان من المصائب، وده من جنس الابتلاء، لان الابتلاء اعم. يعني الابتلاء ربنا قال: ونبلوكم بالخير والشر ايه فتنة. لكن البلاء اللي بيقع على العبد بيبقى غالبا في أذى او شيء مؤلم بالنسبة للإنسان، وسواء وقع الخير او الشر بالنسبة للإنسان فقد يتحول هذا الخير الى شر او الشر الى ايه الى خير. هل سرايا الشيطان من الجن؟ وهل الشيطان كان من الملائكة او من الجن؟ الشيطان كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان بين الملائكة حكما ولم يكن بين الملائكة خلقا. الملائكة خلقت من نور، والجنة زي ما ربنا قال: خلقناه من قبل من نار السموم. نعم خلاص. قال دكتور عائد القرني في أحدى محاضراتي أن الله يجلس على عرشه ويحكم، فاتهموا أحد الإخوة بأنه يؤول الصفات وأنه خارج عن منهج السنة وعن منهج السلف. نرجو توضيح ذلك يا شيخنا حفظكم الله. لا، لفظ الجلوس لم يرد في الكتاب ولا في السنة. والأخ عائد لو ثبت عنه أن ربنا يعني يجلس على عرشه ويحكم، لا، هذا اللفظ إحنا لا نستطيع أن نذكره في حق الله عز وجل، إنما نقول أن الله عز وجل استوى على عرشه يحكم بين خلقه يدبر الأمر في مملكته. هذه الألفاظ الشرعية. إنما يجلس دي استخدام اللي بيستخدمها أصلا اليهود، حتى إن هم يقولوا ربنا جالس على العرش ومستربع. فبالك إزاي اللفظ كده؟ حتى هتلاقوا في كتاب شتان المتربع على الكوروبيين. وبس بالنسبة ممكن زلة لسان يا أخوانا أو حاجة زي كده، يعني الإنسان أحيانا بيقول كلمات غصب عنه، زي غلبة اللغة العامية علينا، زي مثلا ربنا عاوز كذا. كلمة عاوز دي لا تجوز في حق الله عز وجل، لما تقول ربنا يريد منا إما إرادة كونية أو شرعية. فاللي قالها هنا قالها ليه؟ لأن هو قالها غصب عنه لا يقصدها، لكن هو المفترض أن ينبئ إن يا أخوانا الكلمة دي غلط والصح كذا وكذا. السؤال: بقول أولا نعتذر السؤال خارج عن الموضوع، موضوع فناء الجنة والنار. قرأت الإمام ابن القيم في كتاب شفاء العليل حاد الأرواح إلى بدء الأفراح أنه قال بفناء النار فقط دون الجنة، وقد فهمت ذلك أيضا من كلام محقق الكتاب أرجو الإفادة. أنا زي ما وضحت لكم في مسألة البقاء الجنة والنار وبقاء الخلدين، أن ما يبقى ببقاء الله غير ما يبقى بإبقاء الله، فما يبقى بإبقاء الله عز وجل اللي هو إيه؟ ذاته أسماؤه صفاته، فوجه الله باق ببقائه لأن صفة الموصوف مش كده، رحمته محبته باقية ببقائه. أما أهل الجنة وأهل النار فهي باقية بإيه؟ وما يبقى بإبقائه يمكن أن يفنى، لكن الله عز وجل شاء أن يبقى. فكلمة يمكن أن يفنى، فمسألة فناء النار في أن يمكن أن يفنى، احنا عايزين نفرق بين الاثنين. القول بأن النار تفنى وتنعدم تماما أنا لا أعلم، لا ابن القيم ولا ابن تيمية قال بكده، إنما هم بيفرقوا بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإيه؟ بإبقاء الله. فما يبقى بإبقاء الله يمكن أن يفنى، فما يقولك يمكن أن يفنى ناس تفهم أن الجنة والنار حتفنى أو النار سوف تفنى، وهو قصد ابن القيم أو قصد ابن تيمية غير كده، قصدهم أن الله هو الآخر الذي ليس بعده إيه؟ شيء. فلا يعني دوام أهل الخلدين أبدا أنهم يشاركون الله في الآخرين بس، ولازم نحمل كلامهم على كده، ولو في شيء من غير كده يبقى مردود على ابن القيم، ما هو ابن القيم برضه ما هوش معصوم. يا إخواني أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا في قضية في قضية مذهب السلف وقضية ابن القيم وتيمية. إحنا في تعريفنا للسلف اصطلاحا، على فكرة دي موضوع الحلقة بتاع قناة الناس بكرة إن شاء الله عز وجل، تعريف السلف اصطلاح، أما أقول ده من علماء السلف عشان أقول ده هم من علماء السلف يلزم أمران، فاكرينهم ولا فكركم بهم؟ العامل الزمني والعامل إيه؟ المنهج. العامل الزمني أن يدرك عصر خير القرون، وده بنتي سنة 221، من 218 إلى 221. وممكن واحد زي البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي اتولدوا في عصر السلف وماتوا في عصر الخلف، لكن لغاية سنة 221 أو قول سنة 250 على أقصى تقدير، وده اللي ذكره ابن حجر، كده انتهى عصر السلف. وبالرغم من كده عصر السلف ما هوش الكلام فيهم، يعني رسول قال خير الناس قرني ثم الذين يلونه، كان كل واحد فيهم يقول لك زي مثلا أحمد بن حنبل يقول لك ابن المبارك ما نزلش من السماء، خذوا من حيث أخذ ابن المبارك، قال الله وقال رسوله، كل يؤخذ من كلامه ورد إلى المعصوم، هم نفسهم كانوا يقولوا كده. ما جاء بعد ذلك نقول هذا من خير خلف لخير السلف، على منهج السلف، على ضرب السلف. لكن لما يجي واحد يقول لك ايه السلف ما قالوش كده، طب تقصد مين من السلف؟ فيوم جايب لك كلام ابن حزم، او يجيب لك كلام عبد الرؤوف المناوي، وده 100 سنة 1031 وهو صوفي درويش. يا اخي استنى اتكلم كلام عاقل، هل من السلف من فسر الحديث بكذا وكذا مثلا؟ وحتى لو فرض، هل الكلام يوافق كتاب الله وسنة رسوله أو يخالف؟ فإحنا بنتكلم عن هذه المسألة. فلما يقول لي مثلا أنا بالنسبة لكلام ابن تيمية وابن القيم يعرض على الكتاب والسنة، وقال لي طب وانت تطلع مين انت عشان تحاسب ابن تيمية وابن القيم؟ أنا ما بحاسبوش، ده هو اللي معلمني، حياتنا كلها ابن تيمية. انتوا شفتوا حتى المذكرات هتلاقوا قال ابن القيم، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن تيمية، مش كده برضه؟ بس هل معنى ذلك أن نجعل كلام ابن تيمية وكلام السلف الصالح قرآن وسنة؟ زي آخر ما قرأت وعجبت إن يجي أخي يقول لك أنا أثبت ما أثبته السلف لربهم من أسماء الله. إحنا نعرف إحنا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، قرآن وسنة بفهم إيه؟ لكن لأول مرة في التاريخ واحد يجي يقول لك أثبت ما أثبته السلف من أسماء الله، لا ده قضية تانية بقى، أخبرك إزاي؟ يعني ما نسألهمش عن الدليل، يبقى أنت جعلت كلامهم قرآن وسنة ووحي. فابن تيمية ما هوش معصوم ولا ابن القيم ما هوش معصوم، الحق واضح فيه. هنا معاه الدليل وكلام حجته واضحه خير. مش معنى انني تربيت على الكتاب وانني اخذت من الكتاب وما فيش حد علمني فشفت القرآن اي حاجه بقراها يبقى ده كلام السنه، اي حاجه بقراها يبقى ده وحي، يبقى هو ده الشرع. لا، دي قضيه تانية. اخ بيقول سمعت في اذاعه القران الكريم ان صفه المعرفه صفه ذم، فما مدى صحه هذا الكلام؟ الكلام خطا، لان المعرفه ثابته في حديث صحيح، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك فين؟ في الشده. فكلمه يعرف دي فعل دل على وصف المعرفه، واحنا قلنا كل وصف فعل وكل فعل تقدر تاخد منه وصف الفعل على طول، لانه يتعلق بمشيئه الحق سبحانه وتعالى. وهنا فيما يتعلق بمسألة أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم من شاء من خلقه، فأحيانا الصفة أو الفعل دل على وصف ذات أو دل على وصف إيه؟ فعل. فإن دل على وصف فعل تأخذ منه صفة تبقى صفة فعل، وإن دل على وصف ذات تأخذ منه صفة تبقى صفة إيه؟ ذات لله تبارك وتعالى. في حاجة تانية؟ طيب، ما طولتش النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده احنا طولنا بقى. فروح الهدى بهدى النبي الأعظم، فقيد بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح قلوب الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح قلوب الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يهدي دمي. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان.